تست جاهزين الامتحان ولا لا؟ عايزين نجهز الامتحان؟ لا امتحان مش مفاجئ، احنا عايزين نتفق عليه عشان بس نشوف السنه دي مين فيكم على صويا. ها اوفر فيو بريفيس بس لا عايزين نشد شويه نقرا. يوم وعليكم السلام. مارتن لوثر كينج. اوكي فتحنا احنا المره اللي فاتت المره ونص اللي فاتت في الفرق بين البلانينج كمفهوم اشمل وعام بكتير من السوبر فيجن اللي بيقتصر على سبيسيفيك انجيجمنت، مش كده برضه؟ وعرفنا ايه الفروق ما بين السوبر فيجن والبلانينج، وعرفنا ايه الفرق ما بين الانيوال وورك سكادول والانجيجمنت بروجرام، مش كده برضه؟ والاثنين صور من صور البلانينج اتكلمنا عليهم. النهارده عايزين ناخد مجموعه من المواصفات تنطبق على الانترنال اوديت اكتيفيتي كوحده كامله كيونت كانترنال اوديت اكتيفيتي كعمل، وايضا تنطبق على الافراد الموجودين كانترنال اوديتورز. هنتكلم على الاندبندنس وهنقول علاقه الاندبندنس بالاوبجكتيفيتي، هنتكلم على الديو بروفيشنال كير، هنتكلم على الكومبتنسي، ثلاث مواضيع ونشوف المعايير قالت ايه في الاندبندنس. لسه الورقه ما جاش مش كده؟ نهارهم ابيض معايا. هنتكلم النهارده على الاندبندنس والاوبجكتيفيتي. مين فيهم بيأدي لمين؟ هكون اوبجكتيف لما بقى اندبندنت، ولا لو انا اوبجكتيف اذا انا اندبندنت؟ الاندبندنس يؤدي للاوبجكتيف. هل بالضروره؟ مش بالضروره. هو الاندبندنس احد العوامل اللي بتساعدك على الانبايزد جادجمنت. الانبايزد يعني غير متحيز، جادجمنت بتخليك انك مش متحيز في حكمك كعامل من العوامل. فكل ما انت تتوفر لك الاندبندنس كشخص قائم بالانجيجمنت، او كوحده كامله اللي هي الانترنال اوديت اكتيفيتي، ودي تبقى من الهيكل التنظيمي بقى تبعيه لمين، انت بتتبع لمين. فكل ما تكون تبعيتك للهاير ليفل، مش لازم يكون مانجيريال، يعني الاوديت كوميتي على سبيل المثال والبورد اوف دايركتورز ممكن تتبع لهم بشكل فانكشنال، يعني معنى كده انك انت ممكن تساعد على تحقيق الاندبندنس من خلال موقعيه وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي في الهيكل التنظيمي، ده من ناحيه. توافر الاندبندنس كشروط تتوافر في الافراد بقى القائمين بالعمل، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. الاندبندنس زي ما انا قلت لكم حاجتين، ان ابييرنس وان فاكت. الاندبندنس ان ابييرنس وان فاكت. الاندبندنس في الابييرنس بمعنى انه لا يبدو من مظهرك الخارجي اثناء تصرفاتك ما يوحي للغير، ما يعطي الغير ايحاء بانك انت حصل لك امبيرمنت في الاندبندنس. يبقى اذا الفكره الاولى انا بتكلم على تصرفات الانترنال اوديتور من حيث عين الاخرين، فالمعايير طلبت منك الاندبندنس في الابييرنس بتاعك، كمان طلبت الاندبندنس ان فاكت اللي هو المنتال اتيتيود بتاعك. المنتال اتيتيود اللي هو الاتجاه العقلي في الحكم على الامور، وده اللي اسمه الاوبجكتيفيتي. بمعنى لو انت اندبندنت من داخلك فانت اوبجكتيف. يبقى من ثم لما بنتكلم على الاندبندنس هنا كمفهوم يحتوي فكرة الأوبجكتيفيتي، لأن الأوبجكتيفيتي فكرة كونسبتشوال أكتر، فكرة ذهنية، فكرة الحكم على الأمور من منطلق غير متحيز. يبقى أنت ما عندكش كونفليكت أوف إنترست فيه، ما عندكش تضارب في المصالح فيه، ومن ثم هنا بتبقى أوبجكتيف. طبعا المعايير طلبت الاثنين مع بعض، الإندبندنس والأوبجكتيفيتي. حد يبتدي يجيب الورق عشان نقول بقى، انا هقول بالظبط حتت صغيره قوي نظري، وبعد كده هتكلم على طول على تكنيكاليتيز. لا، الانتجريتي اكبر بكتير قوي من الاوبجكتيفيتي. يمكن الانتجريتي بتحتوي على عدم تضارب المصالح، ابقى انتجري. لو شفت عمل غلط واحاول ان انا احد نوتو كنتون، لا تتغاضى على الاخطاء، سواء اللي بتتم عن طريق الاخرين، وانت نفسك ما تقترفش الاخطاء، انك انت تخطر لو حصل تضارب للمصالح، انك انت تعمل بيسموها الفايليشوري، انك انت تبقى لصالح الاصيل اللي هو طبعا هنا هيبقى الستيك هولدرز، تعمل لمصلحته وليس لمصلحتك انت. يبقى معنى كده ان فكره الانتجريتي هي فكره سلوك كامل متكامل، هو فكره سلوك كامل متكامل على اساس إيثيكال. لكن حتة الأوبجكتيفيتي هي التعبير، هي التعبير عن الفايندينجز بتاعتك في إطار غير متحيز، بحيث ان تقريرك النهائي ما يكونش يحتوي بعض المجاملات. شوف الفكرة بكتير. لا، وهو إيثيكالي برضو لازم تكون إندبندنت، إيثيكالي لازم تكون إندبندنت. طبعا طبعا، فعلشان كده بس الانتجريتي مفهوم أشمل وأعم من مجرد انك انت تبقى اوبجكتيف عند اتباع الراي او الريكومنديشن والفايندنجز بتاعك، فاكثر بكتير يعني. يمكن حتى الاي ام اي في الكود اوف اسكس بتاعها حط تحت بند الانتجريتي 8 تصرفات كاملين، قالت ان يعتبر ال بيسموه الايه المانجمنت اكاونتنت اتبع الانتجريتي، لو اتبع 1 2 3 4 حطها 8 حاجات مش حاجه واحده. فهي مش كلمه اسمها الاستقامه او النزاهه فقط، لا، هي اشمل واعم زي ما عرفتها بعض الكود اوف اسكس، اشمل واعم بكتير. يا راجل ليه؟ الناس 100 100. العنوان بتاعنا هنا الاندبندنس اوف ذا اي اي اي انترنال اوديت اكتيفيتي. اقصد بيها كاورجانيزيشنال يونت، اقصد بيها كاورجانيزيشنال يونت وكبيهيفيور للاوديتورز نفسهم داخل الاي اي اي. يبقى الفكره هنا الاي اي اي كوحده تنظيميه داخل المنظمه وكافراد. زي IAA internal audit activity should be independent. ده المعايير بتقول كده. Internal auditors are independent. ده كأفراد بقى. امتى؟ When they can carry out. لما يقدروا ينجزوا يعملوا their work. حلوة الكلمة دي بقى. Freely. Freely يعني بدون influence من آخرون أصحاب مصلحة. كلمة freely يعني معناها بدون تأثير من الكلاينت. freely and objectively بشكل في نوع من الobjectivity. independence permits internal auditors to render. هنا كلمة render يعني أن يصل إلى، تسمح له أن يصل، أن يقدم. يقدم إيه؟ impartial. impartial يعني غير متحيز. هي زيها ايه؟ لم غير منقسم على نفسه، غير منقسم على نفسه، يعني هو رأي وتعبيره فيه رأي اخر. ساعات بيسموها unbiased، تعتبر الاثنين في الامتحان بنفس المعنى، سيئننا مثل بعض. impartial and unbiased judgment. حلو قوي طبعا كلمة judgment. ليه؟ لان فكر الانترنال اوديتور كله قايم على صحيح evidence بجمعه، بس الايفيدنس لازم يخضع لايه يا جماعة؟ لجادجمنت. طبعا طبعا، لانه خبير وبالتالي اي اوبينيون اساسه جادجمنت، اي اوبينيون، لان ده مش فاكت ده اوبينيون، وبالتالي الريكومنديشن اللي هتقوم بناء على فايندينجز انت هتطلعها اساسها كله هيكون انك بتقول راي معين يعمل فاليو ادد للكلاينت بتاعك، يبقى امبارشال اند انبايزد جادجمنتس essential to the proper conduct، يعتبر جزء اساسي من السلوك الذي يجب ان يكون، يعني proper conduct of engagement it is achieved through the organizational status. يقصد بكلمة organizational status وضعية ال internal audit activity على هيكل التنظيمي، وضعية ال internal audit activity على هيكل التنظيمي، هل هي متبعة لمستويات تنفيذية بحيث تفقد الاستقلال، ام ان هي متبعة للاوديت كوميتي او للبورد اوف دايركتورز في شكل فانكشنال، ومتبعة للتشيف اكزيكتيف اوفيسر من حيث التبعية الادمنستريتيف اند اوبجكتيفيتي. الشارتر، وهنتكلم على محتويات الشارتر، كانه لائحة النظام الاساسي التي تنظم اعمال الانترنال اوديت اكتيفيتي. ده الشارتر. الشارتر is one of the more important factors، احد العوامل الهامة جدا اللي بتعمل ايه، اللي بتدعم فكرة الاندبندنس من خلال صلاحيات ومن خلال تبعيات تنظيمية ومن خلال reporting levels بتدفيله للchief executive auditor او للchief audit executive امكانية انه يعمل reporting لاي مستوى تنظيمي. فالشارتر هو اللي بيحدد المقدار من الاندبندنس اللي هياخده الانترنال اوديت اكتيفيتي. الشارتر از وان اوف ذا مور امبورتانت فاكتورز بوزيتيفلي افكتنج ذا انترنال اوديت اكتيفيتيز اندبندنس. بس خلي بالك بقى نقطه تانية، زي الشارتر تفتكر هيحدد المده التي يقضيها التشيف اوديت اكزيكتيف في المنشاه؟ يعني لما يتعين، لما يعينوا الاوديت كوميتي هل هيقولوا له يعين لمده 5 سنوات او 4 سنوات؟ المده لا تحدد في شارتر، المده تحدد منين؟ من خلال اللي عنده سلطه تعيينه اللي هو الاوديت كوميتي المفروض. But the length of tenure، كلمه tenure يعني المده التي يقضيها التشيف اوديت اكزيكتيف. The length of tenure of the chief audit executive اللي هو رئيس وحده المراجعه الداخليه، the length of the chief audit executive's employment is less likely، كلمة less likely يعني من غير المحتمل هنا، to be a part of the charter. طبيعي جدا انها مش جزء من الشارتر، لان دي بيحددها البادي المعين دي اللي هو الاوديت كوميتي. It is determined by board of directors or audit committee لو الشركة فيها. The independence of the internal audit activity is enhanced، enhanced يعني يقوى، يدعم، يعزز، when the board of directors concurs، يرضى، يعني هو اللي يكون موافق، وده بيتضح من خلال الفيلوسوفي العامة بتاعت إدارة المنشأة بالكامل، concurs in the appointment or removal of the chief audit executive. يعني إذا قام البورد اوف دايركتورز أو الأوديت كوميتي بالتعيين أو بالإزاحة، بقى ريموفال يعني إن أنا أعزله، يبقى كانت الصلاحية دي عند أعلى بادي اللي هو اللي معاه الجفرنس، مش اللي معاه الاكسكيوشن، اللي معاه الجفرنس مش اللي معاه الاكسكيوشن، يبقى ساعتها ده دليل على قوه الاندبندنس ولا ضعف الاندبندنس؟ قوه. ليه؟ لانه مش في ايد السينيور مانجمنت انها تعينه، تطول مده خدمته، تقلل مده خدمته او تعزله، يبقى انت وفرت له هنا صلاحيه من خلال تعامله مباشره مع اللي معاه الجفرنس مش السينيور مانجمنت. التشيف اوديت اكزيكتيف برضو المعايير بتلزمه بيه. اه طبعا بيحط. لا ما هو لما بيحط برضو الشارتر، لا افرض الشركه ملهاش على سبيل المثال لسه وحده انترنال اوديت اكتيفيتي على سبيل المثال، فهو بينشا عن طريق برضو ممكن تستعين بالاوت سورسنج، مش شرط، بس هو طبعا هو يبقى مسؤوليه مين بعد كده في التنفيذ بتاعه؟ طبعا ويجب ان هو يبقى متسق مع اهداف المنشاه الكليه، متسق مع المعايير، متسق مع الكود اوف اسكس، متسق مع كل ده مع بعض. هنتكلم على الشارتر كتير، بس الشارتر هو اللي بيحدد اتعاب، ها مين اللي بيحدد اتعاب، مين اللي بيحدد الكوميونيكيشن مع الجهات التنظيميه لوحده الانترنال اوديت اكتيفيتي. الاوديت كوميتي بيقول مين البادي اللي بيقول، شوف بقى شوف الكلام بيقول مين البادي اللي بيقول، هو بيقول لك مجلس الاداره ولا الاوديت كوميتي هو اللي بيذكر، يعني على حسب. هي لائحة بتنظم الإدارة اللي اسمها الانترنال اوديت اكتيفيتي كلها بكل أعمالها. يبقى معنى كده الريبورتنج اكتيفيتيز كلها، الابوينمنت كلها، العلاقات، المسؤوليات وهكذا، ما احنا هنتكلم فيها واحده واحده. اندبندنس اور اند، يعني شوف بقى هنا الاندبندنس الاشمل والعام، الابيرنس وايضا انفاكت. فعشان كده بقول لك اندبندنس من حيث الظاهر والانفاكت، ومع الاوبجكتيفيتي كجزء بيعبر عن المنطلقات العقليه اللي بيفكر بها الاوديتور. ار موست لايكلي to be impaired، المفروض impaired يعني تتضرر تتعور. امتى؟ by internal auditor activity in the following cases، حالات بتكسر الاندبندنس، حالات بتكسر الاندبندنس. انا ما كتبتهمش كلهم تحت بعض، كتبت حاله وبعديها الثانيه حطيت كذا multiple choice، وبعد كده حطيت في صفحه 217 الحاله الثالثه، وبعدين حطيت عليها multiple choice، وبعدين حطيت الرابعه والخامسه في صفحه 218، وبعدين ها؟ ملا؟ ده في صفحة 218، 4 و5 و6، وبعد كده حطيت كذا مالتيبل تشويس وهكذا. يعني ما رضيتش ادوم لك لستة عشان ما تحفظش ايه الحالات اللي بيتكسر فيها الايه؟ الاندبندنس. أول حالة من الحالات لا، ده مش الكود اوف اسكس بس، الشارتر والكود اوف اسكس والمعايير واطار العمل جوه المنشاه وهكذا. الفكره اشمل واعم من مجرد ايه فكره الاوبجكتيفيتي الموجوده في الكود اوف اسكس. عشان كده انا حطيتها هنا كمسؤوليه مهنيه كامله، مش مجرد انها مسؤوليه تطلبها الكود اوف ايه اوف اسكس. لا ما لا لا لا خلص، ما لمستش الكود اوف اسكس خلص فيها. طب استنى شويه عشان تشوف ايه الفرق بينهم. يعني هذا انا ذكرت مثلا في الكود اوف اسكس الاندبندنس في الاشورنس ولا في الكونسلتيشن؟ على سبيل المثال. طب لو انا جاي من اداره ثانيه ومسكت مهمه انجيجمنت، هل ذكرنا المده اللازمه اللي لازم تنقضي اللي هي الفتره البينيه قبل ما امسك تكليفه في الاداره اللي انا كنت براجعها؟ يبقى انا هنا بتكلم على الناحيه الفنيه بقى. الفكره هنشوفها هنشوفها. لسه ما تستعجلوش. starting or continuation، يا اما ان انا ابتدي engagement يا اما ان انا استمر في engagement كان already ابتدى. starting or continuation on an engagement at a division في احد الاقسام بتاعتي for which الاوديتور دوت he or she will be soon responsible as a result of a promotion، يعني هيترقى له بعد شهرين او ثلاثه. يعني رايح اراجع اداره البرتشيسنج ديبارتمنت وناوي امسك تايتل جوه اداره البرتشيسنج ديبارتمنت، سواء بقى ستارتنج يبقى انا عارف وانا يعني قبل البدايه ان انا هترقى على الاداره دي، او انه تاتي معرفتي اثناء اداء الانجيجمنت. شوف ستارتنج اور كونتينيويشن، يبقى يا اما ان انا ابتديت الاداء فعلا في انجيجمنت معين على اداره معينه وعلى ديفيجن معين، او لسه ما كنتش ابتديت وعارف ان انا هترقى على هذا القسم. طبعا واضح زي الشمس ان هنا اتكسرت الاوبجكتيفيتي. من منظور ايه؟ من منظور حاجه من دي، ما انا ممكن اعور الاداره دي اساسا واضعف كل الحاله الاداريه اللي هي فيها على اعتبار ان انا هتولاها وان انا اللي هعمل من فسيخ شربات. على سبيل المثال انت ممكن تبص لها من المنظور ده، ان انا ممكن تكون كل الفايندنجز بتاعتي وكل الريكومنديشن بتاعتي اساسا مش اوبجكتيف على الاطلاق، لان انا ناوي اعور في اللي قبلي على سبيل المثال، او ناوي اجرب في اللي قبلي، ما تعرفش على حسب الاتجاه بتاع الشركه. فالبروفيشنال ستاندردز بتقول ايه في الحته دي؟ The professional standards state that when the IAA internal audit activity or an individual على مستوى كل شخص internal auditor is responsible for، ده على ارض الواقع العمل لما يكون هو عنده مسؤوليه، or management is considering ان الاداره ناويه تعمل له assigning على مسؤولية تنفيذية في إدارة معينة لـ an operation that might be the subject of the current engagement، وتكون المسؤولية اللي هياخدها ديت وهو جوه current engagement على نفس الإدارة اللي ناوي يتولى عليها. Independence and objectivity may be impaired. يبقى هنا أول، وده طبعا ده اسمه presumed impairment، لانه ما تقدرش تقول دي حاله فاكت انه بالضروره انه الاوبجكتيفيتي بتاعته هتتضرب، ولكن ده من حيث عين الاخرين اللي انا بسميها ايه الاوبجكتيفيتي الاندبندنس ان ابييرنس ولا ان فاكت ان ابييرنس على الاقل من منظور الاخرين، من منظور الاداره اللي انت دلوقتي هتراجع عملها او تعملها اشورنس سيرفيس انك انت الامبيرمنت بتاعك حصل اوريدي في الاوبجكتيفيتي. انت مش هتبقى اوبجكتيف حتى لو انت من جواك ان فاكت كان عندك الاوبجكتيفيتي، لكن القاعده ما تحطش نفسك تحت طائله ان الغير يعتقد. دي اسمها البريزيوم دي امبيرمنت بقى. عشان كده القاعده بتقول ايه في المعايير، قاعده البعد عن الشك الكامل. قاعده البعد عن الشك الكامل اذا حدث انفاك او اذا كان ظاهرا لعين الاخرين حتى ولو لم يحدث انفاك. هذه الفكره. اثنين، قيامك باسسمنت. اسسنج هنا خدها بمعنى ايفالويشن بغرض ابداء راي في الشورانس سيرفيس مش في كونسلتيشن. اسسنج specific operations for which they were previously responsible. يعني انا كنت على سبيل المثال رئيس اداره الحسابات وبعدين رحت الانترنال اوديت وبقيت انترنال اوديتور، ارجع لاداره الحسابات واعمل لها assessment. يبقى هو هنا العكس بقى، انا مش ناوي اترقى على الاداره اللي انا بقيم اعمالها، لا ده العكس، ده انا كنت سايب الاداره اللي انا بقوم بعملها دلوقتي وببص لها داخل لها بصفتي انترنال ايه اوديتور. هنا بقى تمام، المعيد ادتني هنا فتره بينيه لا تقل عن سنه، لا تقل عن سنه، وبعدين ما سبتهاش برضه مفتوحه، قالت لي لا تقل عن سنه، ده من ناحيه على ان يراعى اذا كان ماسك موقف اشرافي او هيعمل ليه دور في الكوميونيكيشن يراعى تماما الحذر، لانه ممكن حتى السنه ما تخليش الاندبندنس بتاعك تحرر. يعني قالت سنه مع نوع من الليميتيشن برضه ما سبتهاش ايه مفتوحه. assessing قيامك بايفالويشن بقيامك بانجيجمنت اللي هو اشورنس انجيجمنت تحديدا specific operations for which they were previously they were يقصد اللي هو كان كعضو internal audit activity دلوقتي، لكن كان في الوقت ده ايه ما كانش عضو internal audit activity. assessing specific operations for which they were previously responsible within the previous year in an assurance service. ركز في الايه في الاشورنس سيرفيس، لينا احنا هنتكلم على الكونسلتيشن كمان شويه. يبقى معنى كده في الاشورنس اللي انا بقدم فيها ايه يا اولاد، بقدم فيها راي، وهذا الراي مبني على assertions. دي مش لازم المانجمنت هي اللي تقول لي تعالى في الاشورنس، المانجمنت ما بتقوليش تعالى، ده انا بحط البرنامج بتاع الاشورنس في الانيوال وورك سكادول. يبقى دوت ما هوش كونسلتيشن المانجمنت حرة انها تسنده او لا، ده اشورنس سواء بقى فاينانشال او بكومبلاينس او بافشنسي وافكتفنس. The professional standards state that internal auditors should refrain، يجب ان يمتنعوا، should refrain from assessing، يعني يعتذر، كلمة refrain يمتنع يعني يعتذر، from assessing specific operations for which they were previously responsible. تمام، ليه؟ لان الاوبجكتيفيتي از بريزيومد تو بي امبيرد، يفترض هنا ان الاوبجكتيفيتي بتاعته هتتضرر، المه مش هيعبر عما بداخله في الاشورنس انجيجمنت. if an auditor provides assurance service، يبقى مرهونه بايه؟ باشورنس سيرفيس. خلي بالك من النقطه دي قوي، assurance service for an activity for which the auditor had في الماضي previously responsibility within the previous year. After at least one year، يبقى على الأقل لازم تمر سنة من تاريخ إشغالة لمركز داخل هذه الكلاينت، أنا هسميه دلوقتي كلاينت لأنك انت داخله بصفته كلاينت ليك مش بصفته الإدارة بتاعتك لما كنت تشغلها ده من سنة. فافتر at least one year when such individuals are assigned، عندما يتحطوا بقى في engagement تتعلق بassurance services to assurance engagements in this area additional consideration. هنا بقى شوف المحاذير اللي بتحط لك معايير، بتقول لك يجب التوخي الحذر لانه ممكن فتره سنه ده مده زمنيه، الاوبجكتيفيتي ما تتحددش بوقت ولا حاجة، لكن هي الفكرة اعتبر مرور سنة وقت كفاية لتكون اتغيرت فيه الادارة، الافراد بتاعتها، اساليب العمل اللي فيها، مجاملتك ناحية الناس اللي موجودة، كل دوت ابتدى يزول اثره، ولكن برضو ما قالش بشكل كامل. فعشان كده بيقولك ويجب توخي الحذر، وخاصة اذا كان هذا الشخص مش ستاف صغير، هيبقى دوره محدود في الانجيجمنت، لكن ده سوبرفايزر يبقى بيقوم بعمليات الاشراف والتقييم واحيانا الكوميونيكيشن كمان، فكل ما يشغل مرتبه وظيفيه اعلى في هذا الانجيجمنت يبقى يجب توخي حذر اكبر. يبقى additional considerations is required when such persons are supervising، عندما يقوموا بالاشراف بقى ما يكونش staff internal auditor ولكن يبقى بيرأس المجموعه اللي داخلها، يبقى لما يكونوا are supervising the engagement work and communicating engagement results. ليه؟ لانه دول المصادر اللي ممكن يبقى ساعتها الاوبجكتيفيتي الضرر ولو الصغير فيها مؤثر للغايه. In the other side بقى، ده احنا اتكلمنا دلوقتي على الحته اللي بتمثل الايه يا اولاد؟ الاشورنس سيرفيس. يبقى احنا قلنا قاعده في الاشورنس سيرفيس، لو انت رايح لاداره، لو انت رايح لاداره ناوي تترقى عليها ما تدخلش اساسا. لو انت جاي من اداره ثانيه يبقى لازم يفوت ايه؟ سنه، لازم على الاقل طبعا سنه على الاقل. ولو انت بتشغل داخل الانجيجمنت، ولو انت بتشغل داخل الانجيجمنت مرتبه عاليه زي السوبرفايزر لهذا الانجيجمنت، كمان يجب توخي الحذر اكتر واكتر لو انت مسؤول على السوبرفيجن او الكوميونيكيشن. تمام، ده كله فيما يتعلق باي انواع من الانجيجمنت الاشورنس. اما بالنسبه للكونسلتيشن، تعال نفكر فيها. المعايير قالت ليس شرطا توافر الاندبندنس. هل ده معناه، هل ده معناه، بيحب يلعب الحته دي في الامتحان، هل ده معناه انه يجب علشان يسند لك كونسلتيشن تفقد الاندبندنس؟ طبعا لا. يعني معناها انه لو انت فقدت الاندبندنس ما يمنعكش، لو انت فاقد الاندبندنس والاوبجكتيفيتي ما يمنعكش انك انت تؤدي الكونسلتيشن، بس على شرط انك انت تقول للمانجمنت ان في كونفليكت اوف انترست وتظهره immediately once انك انت حسيت بمدى فقدك للاندبندنس او الاوبجكتيفيتي او وجود تضارب في المصالح، سواء كنت لسه ما ابتدتش وشعرت بهذا وهم اللي حرين بعد كده يقبلوا او لا، لان الكونسلتيشن اسناد منهم فهم اليوزر الحقيقي. لكن في الاشورنس مش اسناد من المانجمنت، الاشورنس تاكيد لدور الناس اللي معاهم الجفرنس ان المانجمنت بتؤدي الدور بتاعها في الكنترول للريسكات المختلفه، لان هي المسؤوله عن وضع نظام الريسكات، فدور ان انا اعمل اشورنس للي معاهم الجفرنس ان المانجمنت عملت الستيوارد شيب فانكشن بتاعها بشان الريسك اسسمنت. يبقى معنى كده ببساطه انه في حاله الكونسلتيشن مش معنى فقد الاندبندنس اتمنع من الكونسلتيشن، بس بشرط ان انا لازم افصح عن ذلك وانس علمت بيه. تعالوا نشوف المعايير قالت ايه في الحته دي. Additional consideration خلاص on the other side the professional standards state that. قالت ايه بقى؟ internal auditors may provide، مش may not، من حقهم، may provide consulting services، علم عليها consulting services relating to operations for which they had previous responsibilities. يعني معنى كده لو هو ليه previous responsibility، يعني كان ليه دور اداري وكان موجود قبل كده ثم راح لوحدة ال internal audit activity فرايح دلوقتي يعمل engagement، طب ما هو معناها فائد الاوبجكتيفيتي على الاقل من حيث الظاهر، صح ولا غلط؟ لكن من حقه ان هو يعمل الكونسلتيشن. But if the impairments to independence or objectivity exist prior to the commencement، قبل الشروع، قبل البدايه of the consulting engagement، او انه بعد ما استلم الكونسلتيشن ظهر بوادر لفقد الاوبجكتيفيتي او للاندبندنس، or develop، develop يقصد اللي هو تعرض المصالح وفقد اللي حصل impairment الاندبندنس، or develop during the engagement the professional standards state that disclosure، الافصاح لمين؟ للأسنان دو consultation هنا، disclosure should be made immediately بحال ظهور impairment على الobjectivity او الاندبندنس، immediately to management. Why? Because it is the party benefiting، لأنه هو ده البارتي اللي بيستفيد من الكونسلتيشن سيرفيسز. ذس انترنال اوديتورز ماي بروفايد، يعني يسمح ليهم هنا بقى ان هم يدوا كونسلتنج سيرفيسز ريليتنج تو اوبريشنز فور ويتش زي هاف بريفيس ريسبونسبيلتي، مسموح لهم بس بشرط بروفايدد ذات، بشرط برايور ديسكلوجر از ميد. برايور ديسكلوجر يعني قبل ما ابدا او بحال ما يتبين لي فاضل الاندبندنس لازم افصح تو ذا كلاينت، اقصد بالكلاينت المانجمنت اللي انا ناوي اعمل لها كونسلتنج سيرفيسز لان هم اللي طلبوها مني برايور تو ذا انجيجمنت اور تو ذا كلاينت of any potential impairment، لو حصل اي potential ضرر في الاندبندنس of the independence or objectivity. صعب يا ولاد؟ يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على حالتين في ايده الاندبندنس، بس فقد الاندبندنس ده فيما يتعرض بالايه؟ بالاشورنس. الاثنين فيما يتعرض بالاشورنس. اما في مجال الكونسلتيشن الوضعين، مش الوضع الثاني بس، الوضعين ما يفيدوش الاندبندنس بس بشرط افصح على اي تعارض في المصالح لو ظهر. تعالى ناخد اسئله كده نشوفها ممكن تتسال ازاي. جورج از ان يو انترنال اوديتور لشركه اسمها اكس واي زي كوربوريشن. جورج واز ان تشارج اوف بيرول. ان تشارج اوف بيرول يعني هو رئيس الايه؟ القسم بتاع المرتبات والمهايا. ده احد اقسام اداره الحسابات. فكان هو المسؤول على البيرول. طب ما البيرول دي مش واحده من الديفيشنز الخاضعه لعمل الانترنال اوديت اكتيفيتي؟ واحد تمام. فورسي اكس واي زي كان بقاله قد ايه؟ جاست 10 مانثس اجو، يعني سابها بقاله 10 شهور بس، يعني اقل من ايه؟ اقل من سنه. فبيسالك وات اكتيفيتي ان ريجارد تو فيما يتعلق بالبيرول وود بي كونسيدرد ان امبيرمنت، يعني لو الانترنال اوديت اكتيفيتي دخلت على البيرول ايه الاكتيفيتي؟ لو عملها جورج يبقى لازم تكون اكتيفيتي تتعلق باشورنس ولا كونسلتيشن؟ باشورنس، صح كده. كونسيدرد ان امبيرمنت اوف اندبندنس اور اوبجكتيفيتي اف بيرفورمد باي جورج. نمره ايه؟ بروفايدنج كونسلتنج سيرفيسز. فعلا؟ غلط طبعا. لكن نمره بي بروفايدنج اشورنس سيرفيس، صح. طب نمره سي providing assurance or consulting، لا لان consulting ما يفيدوش بس بشرط لو هو حس باني potential impairment في الاندبندنس لازم يعمل disclosure بيه. نمره دي ميزه، لا طبعا لان الاشورنس تفيده. تعال نقرا التعليق بتاع نمره دي. answer B is correct اللي هي الاكتيفيتي او انواع الاكتيفيتيز لو قام بيها جورج في البي رول اللي هو كان ان تشارج فيها من 10 شهور فاتت تفيده الاندبندنس. ذا بروفيشنال ستاندرز ستيتس انترنال اوديتورز شود ريفرين، بقراها للمره الثانيه عشان تتاكد معانا، شود ريفرين يجب ان يمتنع فروم اسيسنج. اسيسنج هنا بمعنى قيامه باشورنس سيرفيس هيقدم بناء عليها بناء على فايندينجز معينه ريكومنديشن، وهذا الاسناد ليس من قبل البيرول كلاينت ولكن ده محطوط في الانيوال ورك سكادول. انا اعنيها كويس قوي الحته دي اللي هو اشورنس فروم اسيسنج سبيسيفيك اوبريشنز فور ويتش زي وير بريفيسلي ريسبونسبل. هو كان فعلا بريفيسلي ريسبونسبل على التشارج كله بتاع البيرول. Objectivity is presumed to be impaired if an auditor provides assurance service for an activity for which the auditor had responsibility. كان له مسؤولية تنفيذية فيها. Until شوف المعيار بقى بيستخدم الجملة ازاي. Until a reasonable period of time. فترة معقولة. وقال الفترة المعقولة دي لا تقل عن ايه؟ At least ايه؟ 1 year. تمام. has elapsed تنقضي تنصرم. Therefore, if George provide assurance service for the role, his objectivity is presumed to be impaired. مش to he, to be impaired. Internal auditors may provide بقى بيختب الكلام بتاعه قال لك بالنسبة بقى للجزء الثاني أنواع الأكتيفيتيز الثانية اللي هي قايمة على consultation. Internal auditors may provide consulting services relating to operations مفيش مشكلة فيها for which they have previous responsibilities. طبعا مع المحظورات اللي احنا قلنا عليها بشرط ان هو يعمل ايه؟ يفصح للإدارة المسندة له هذه consultation اذا حدث اي potential impairment في هذا الاندبندنس او تلك الاوبجكتيفيتي. نعم. يعني ايه راح يعمل اشورنس على 3 سنين؟ ماشي. طيب يا راجل هيشهد على حاجة كان هو شغاله بيد. طب هو نفسه منتهى الجدعنة وليس في الامكان ابدع من مكان. وايه العبقرية دي يا واد؟ كما طبعا ما ينفعش. لا ما احنا بنتكلم على هم مش مصلحة الضرائب ولا الجهاز المركزي للمحاسبات عندنا في مصر ولا الوزارات المختلفة المعنية بالرقابة على امور تنفيذية اللي بتفحص 5 سنين مع بعض. ما يفحص سنة 2003 و4 و5 و6 و7 بتكليفة سنة 2008. لا ده احنا الفعلوية اللي احنا بنعمل كده. ده احنا بنتكلم على دور حيوي يا راجل لوظيفة الانترنال اوديت داي تو داي اوبريشنز. الفكرة ان هو قريب منه قرب شهر شهرين. لو انا هشتغل عليه 5 شهور هشتغل عليه 5 شهور 5 سنين اعمل له ايه اساسا؟ ايه الفاليو ادنج في ان انا اقول له من 5 سنين انت كنت غلطان؟ ده يعني اي كنترول هو الاخر؟ الفيدباك كنترول ولا كونكرنت كنترول ولا الفيد فورورد كنترول؟ فلازم ان انا اعمل عليه مونيتورينج ولازم ان انا اقرب منه كونكرنت كنترولز اكتر علشان خاطر اقدر اقدم له فاليو ادد سيرفيس. فاهم قصدي؟ حتى يعني راح يراجع على نفسه. لا شغال مع مدير بعد كده في وظيفه انترن مود. يا سلام عليكم. لا الحاجات دي تبقى مهمه قوي. سالفه لا سيبك من حالات الورمه بتاعتنا في مصر. طب هو اذا كان مراقب الحسابات لغايه وقت قريب من 10 سنين ولا 8 سنين يقول لك قمنا باعداد ومراجعه القوائم الماليه. فانت عايز منه ايه؟ عايز منه ايه؟ قمنا باعداد ومراجعه يعني بيشهد على نفسه في اللي قعدته ابن النصحه. يعني تخيل بقى اللي عايش ازاي؟ هي نفس الفكره. طب ما هو بتشهد على عملك انت ايه يعني؟ وفي حد يقول على اعماله وحشه؟ ده الانجازات كلها هي عمل الشخص نفسه. تمام؟ السؤال اللي بعديه if impairment to independence or objectivity exists. يعني وجد فعلا بقى يعني وضع فعلا بقى ما فيهوش شك. impairment حصل يعني ألمك مقصوف يعني مش هيقدر يعبر عن اللي جواه. طب توقيته امتى ده تم؟ prior to commencement of the consulting engagement. قبل ما ابتدي consultation. حسن نفس السؤال. القاعدة بالنسبة للاندبندنس هل الاندبندنس مطلوب؟ لا. طب الامبيرمنت موجود ودي كونسلتنج سيرفيس هقول عليها ايه؟ بالظبط كده. اور ديفلوب او هذا الامبيرمنت تطور يعني نشأ مع ديورينج ذا انجيجمنت. ايه هو الاكشن اللي المفروض ياخده الاوديتور؟ تعالى نبتديها من دي تو ايه. نبتديها من تحت لفوق. دي ذا انترنال اوديتور would withdraw ينسحب from engagement. المعايير سمحت له ان هو يكمل. صح ولا غلط؟ المعايير سمحت له ان هو يكمل. طيب نمرة C. Disclosure should be made immediately فورا. ده سليم. بس الاوديت كوميتي هو اللي بيسند الكونسلتيشن مين اساسا؟ مش الاوديت كوميتي ده المانجمنت. صح ولا غلط؟ يبقى للمستفيد. انا اقول له في امبيرمنت حصل للمستفيد. المستفيد هو الكلاينت اللي طلب لي في الكونسلتيشن داخل هيكل التنظيم. نمره بي ديسكلوجر شود بي ميد ايميديتلي تو ذا بورد. البورد والكوميتي معاهم جفرنس لكن اللي عايز مني الكونسلتيشن لا ده ولا ده. ديسكلوجر شود بي ميد ايميديتلي بس للمانجمنت. تعال نعلق مع بعض. الاول تعال نبوظ بي سي دي كلهم انا خدتهم في شقله واحده وقلت انكوريكت. Because disclosure should be made to management. شوف الكلام بقى. Why? Because it is the party benefiting. لأن هو الطرف اللي هيستفيد من الكونسلتيشن. تمام؟ تعتبر عدم قيامك بالديسكلوجر يبقى أنت خالفت المعايير هنا، خالفت المعايير. يبقى لازم تفصح وافصحك ما يكونش شافه بالمناسبة. Internal auditors should maintain ده القاعدة. Should maintain يجب ان يحافظ على الاوبجكتيفيتي. When drawing conclusions كلمة drawing conclusions يعني يصل إلى الاستخلاصات اللي هو الرأي بتاعه، الرأي الفني بتاعه، تمام؟ and offering advice وعندما يعمل recommendation يقدم النصيحة to management. If impairment to independence or objectivity exists سواء prior للcommencement للشروع في engagement or كان develop خلال الengagement نفسه وكان هذا الengagement موضوعه consultation disclosure بقاعدة بقى disclosure should be made immediately once discovered طبعا to management كده. والمانجمنت بقى حرة هنا تقول لك ساعتها كمل او ما تكملش، يا حرة. يبقى دول الحالتين لغاية دلوقتي اللي بيكسروا الاندبيت. طبعا في اسئلة كتيرة يعني اخر المحاضرة اللي جاية ان شاء الله هجيب لك بتاع 15-20 سؤال كده في امتحان نص ساعة لحالات كسر الاندبيتنس والمفروض ما تطلعش ولا واحد فيهم غلط المفروض يعني. ايوه اشوف فكرة الجفرنس من فوق. الجفرنس مش الانترنال اوديت اكتيفيتي بس، الجفرنس تبقى ماسك خيوط اللعبة كلها وعندك الاوفر سايت فانكشن كبورد وكاوديت كوميتي. من خلال ايه؟ من خلال حاجات كتيرة، مقاومات كتيرة قوي. زي انك بتكلف المانجمنت على سبيل المثال بانها تعمل كنترولز، زي ما تنفذ التقارير الاداريه والمحاسبه الاداريه ونظام المعلومات الاداريه كله، ومنهم دعم للجفرنس، وجود وظيفه الانترنال اوديت ده احد تولز الجفرنس عشان اثبت ان المانجمنت عملت الكنترولز ذات ميتيجيت الريسكات. المانجمنت قالت لي المانجمنت قالت لي احنا عايزين نستشيرك في حاجه. انا رايك طيب لوحدها الحمد لله. انتوا ما بتقولوش كده كده كله بقى يا اخويا تبرد. كونسلتيشن غير ايه؟ غير اشورنس. فكرة الفاليو ادد بتدعم اكثر بالكونسلتيشن، فكرة الجفرنس بتدعم اكثر من خلال الاشورنس سيرفيس. ده تليفونه؟ ما كان انا مستني سامي يسالني. صح صدق؟ مش ده اللي كنت هتسأل؟ ليه هموت؟ ليه المانجمنت طلب الكونسلتيشن؟ هو مين اللي بيطلب الكونسلتيشن؟ والكونسلتيشن بيتم حوالين ايه؟ احيانا بيحصل ان بناء على اتفاق ما بين المانجمنت والبورد، بس الكونسلتيشن معناها ان انا عايز نصيحه في امور فنيه تتعلق بتشغيل او تتعلق بوات ايفر من رايي فني متوفر له دعامات جوه المنشاه. فاهم قصدي؟ فقلنا دول بصفتهم اكسبورتس احنا عايزين منكم كونسلتيشن. القاعده العامه في الامتحان برضو ان الكونسلتيشن هي بادره تبدا بيها المانجمنت. فاهم قصدي؟ احنا بنحط في الانيوال ورك سكادول بتاعنا فراغات كانترنال اوديت اكتيفيتيز بحيث ان لو المانجمنت وسط السنه طلبت مننا كونسلتنج في ارياز معينه بتبتدي تقدر تلاقي عندك المساحه من الوقت اللي تتحرك فيها ممكن تقبلها انت ممكن ترفضها كمان. فاهم قصدي؟ لو ما عندكش كمان خبرات ممكن تجيب خبرات من بره بالاوت سورسنج او بالكو سورسنج. بس في نفس الوقت ما تجيش الكونسلتيشن على حساب الاشورنس، لان الاشورنس شغل جزء من انيوال ورك سكادول بتاعك مبني على فكره الريسك بيست بريورتيز. فاكرين الكلام بتاع المره دي؟ ما موت. يبقى انت في الاصل انت بتشوف المناطق الاخطر الريسك بيست بحيث ان دي ممكن تعصب بكامل المنشاه كله لو ما حصلهاش اشورنس. من منطلق وظيفتك ايه؟ انك انت عايز تخدم الستيك هولدرز اللي هم هنا البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، في انك انت تدعم معاهم وظيفه الجفرنس للمانجمنت طيبه وجدعه وعملت اللي عليها. ادي الاشورنس اللي بياكد، بس ما يعنيش انك انت في حاله خناقه مع المانجمنت. المانجمنت تتصور فيه كفاءة وكومبتنسي عاليه وفهم للامور، يبقى معنى كده ممكن تاخد رايك في كونسلتنج، وممكن يبقى ساعتها انت تقول اه او لا. فاذا حصل تضارب كده في المصالح او حصل كسر الاندبندنس لازم تفسح عنه. وبعدين The professional standards state that، احنا تحت عنوان ايه دلوقتي يا اولاد عشان ما تنسوش مني؟ الحالات التي يمكن ان تضر بالobjectivity. The professional standards state that independence and objectivity may be impaired، يمكن ان تضر، if assurance services are provided within one year after a formal consulting engagement. شوف بقى، شوف انت عملت ايه؟ عملت consultation. لما تعمل consultation، طب هنا خليني برضو اقول لك حاجه مستخبيه. لما طب افرض عملت consultation وما كانش في وقت ما انا عملت consultation عندي impairment في الاندبندنس، الوانير دي تمشي بغض النظر عن كسر الاندبندنس او عدم كسر الاندبندنس في consultation. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ escalation of commitment. لما عملت الكونسلتيشن كان ليا اتجاه فكري معين، مش هاجي انتقد في نفسي بعد كده. escalation of commitment، فمعنى كده ببساطه اللي انا قلته في الكونسلتنج، انا ما عنديش نيه ان انا اذكر خطأ. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ فمهما كان وضعي بالنسبة للجزء الاولاني فقده وعدم فقده وافصحه وعدم افصحه، ده موضوع في الكونسلتيشن، لكن ما يخليني المفروض الاسنادات اللي تحصل بعد كده فيما يتعلق بالاشورنس ما قبلهاش لمدة سنة. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ تعال نشوف. زين. ما هي دي اكتيفيتي. انت واحد جوه الانترنال اوديت اكتيفيتي عندكم في الشركة؟ طيب. دكتور يعني بلاش انت تبقى نرجس. بلاش نرجس يبقى الاستاذ عبد العزيز، بلاش الاستاذ عبد العزيز يبقى محمود، في دي مات، ده ما بتكلمش على شخص. انت مش هتقابلها خلاص يعني، انت اخويا الوحيد اللي موجود في دماغك. تمام. The professional standards state that independence and objectivity may be impaired، يمكن ان تكسر، if assurance services are provided within one year after formal consulting engagement. ان في formal بقى consulting engagement يعني ناشئ عنه بقى تقرير، وهذا التقرير ابديت فيه رايك ورايك اصبح محسوب عليك. طبعا انت في الاول وانت بتعمل رايك في consultation عايز رايك يبقى مش كتب برضه، ما حدش قال لا، لكن انت هتتحيز ليه؟ لا شك عشان تنتقده بعد كده بتبقى عمليه صعبه على الاقل منطقيا. هنا بقى بعض الخطوات يجب ان تاخدها السياسات ووضع السياسات ووضع البوليسيز والاشراف على العمليه دي من خلال التشيف اوديت اكزيكتيف، يجب ان هو يوفر الاساس ده لفصل الكلام ده كله على بعض. ويمكن الاثار الفكره دي كمان لما انهارت انرون وورلد كام وبرملات وخلافه من الشركات الضخمه في 2001، اللي حصل انه لقيوا انه بعض المكاتب زي ارثر، ارثر في الوقت ده كانت 65% عنده من مجموع ايرادات ارثر اندرسون على مستوى العالم كونسلتيشن، و35% اوديت واشورنس اللي هو بنسميها بتقديم خدمات بقى في الاوديت نفسها في اداء الراي بقى، واتستيشن سيرفيسز اخرى زي ريفيو وخلافه. طب ما هو قاعده اتعم الفم تستحي العين. طب ما انت بتستند لي نوع من الاسنادات في شكل خدمات إدارية كتيرة. الخدمات الإدارية الكتيرة ما انت بتمن عليا فيها وبتصفر الأعضاء وبتبسط الأعضاء وبتقيمهم في الفنادق. طب عايز ايه؟ عايز انك انت رأيي يبقى في ناحية الأوديت سليم. هي نفس الفكرة بالظبط. فعشان كده لما ابتدت حتى المكاتب اللي هي بعد ما انهار أرسل، اللي حصل هنا انشقاق في التيمات اللي بتعمل كونسلتيشن، مش هي التيمات اللي بتعمل نوع من الاتستيشن زي الاوديت او زي الريفيو على سبيل المثال. فتؤتست الاتستيشن يعني اشورنس سيرفيس، اتست يعني حشد. فطالما هقدم رايي يبقى دوت عمليه فيها في الاخر خلاصتها راي، يبقى الاتستيشن او الاشورنس هنا انفصلت. يبقى التماد دي غير التماد دي خالص، بحيث انك تكسر اي فكره لمجرد وجود نوع من الايه الامبيرمنت في الاوبجكتيف. فبيقول لك هنا steps can be taken، ويمكن ان تؤخذ بعض الخطوات to minimize لتخفيف the effect of impairment اثر الضرر by assigning. مين اللي بيعمل كده الكلام دوت؟ اللي chief audit executive هو المسؤول طبعا. by assigning different auditors، يعني فلان غير فلان بقى، فلان اللي عمل الاشورنس غير فلان اللي هيعمل الاتستيشن او اللي هيعمل الكونسلتيشن. auditors to perform each of the services، كلا من نوعي الخدمات. كمان establishing independent management and supervision طبعا، يعني دي تيم وده تيم وده ليه مانجمنت وده ليه مانجمنت. اشق واحد الانترنال اوديت اكتيفيتي الاثنين سيكشن، سيكشن يتعلق بالكونسلتيشن وسيكشن ثاني يتعلق بالاشورنس سيرفيسز. او طبعا بيدي لك مداخل، دي كلها تعتبر مجموعه من المداخل. او ديفايننج سيبريت اكاونتابيلتي فور ذا ريزلتس اوف ذا بروجكتس، البروجكت بتاع الكونسلتيشن يسال عنه فلان، والبروجكت بتاع اي اشورنس يسال عليه فلان. يبقى انا بعمل محاسبه مسؤوليه وبفصل تماما عن المساءلات في نتائج الكونسلتيشن عن المساءلات في نتائج الايه الاشورنس. لان ممكن كونسلتيشن وانا ابدي رايي الفني، او قسم داخل وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي ابدي رايي فني وهذا الراي الفني مشي، ده مش معناه ابدا هذا الراي الفني غير قبل القضاء. ممكن القسم الثاني اللي هو قايم بالشرط ينتقده ويطلب تصحيحات وامبروفمنت. ايه المشكله يعني؟ فعشان كده ممكن ان اجراءات العمل داخل وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي تقبل ذلك تماما، انك انت تحاول كتشيف اوديت اكسكيوتيف تحط من السياسات وتحط من قواعد العمل اللي يضمن لك الفصل ما بين القائمين بالكونسلتيشن والقائمين بالاشورنس سيرفيسز. قال كمان disclosing the presumed impairment if any اذا حصلت يعني. ودي بتتوزع على فكره في مكاتب المحاسبه، يدوك لستة كل سنه يقول لك ادي العملاء اللي احنا بنراجعهم، قول لي انت على علاقه بمين لحسن يكون هيحصل impairment في الاوبجكتيفيتي. فوانس ان انا بوزع اللستة دي على الناس اللي قائمين هنا بقى بايه الاشورنس، يقولوا انه انا عملت هنا كونسلتيشن، او انا ما عملتش كونسلتيشن بس ممكن يكون ليا قريب فيها، او ممكن يكون ليا زوجة في الادارة دي. يبقى ابتدي اتفادى بكل ما لا يدع مجالا للشك من اجراءات عملية الامبيرمنت لهذا الاندبندنس. تمام. When presumed impairment is disclosed to management، management should be responsible. طبعا المانجمنت يقصد المانجمنت مين؟ مانجمنت مين؟ المانجمنت بتاعت الكلاينت اللي هيتراجع should be responsible for accepting and implementing recommendations. نقصد بيها ايه يا جماعه؟ يعني معناها لو حصل تكليف وانا قلت هنا الاشورنس دوت انا عندي امبيرمنت فيه، وحصل ان تم فعلا الشغل هنا، مين المسؤول عن كل النتائج بتاعه الريكومنديشنز دي؟ في المانجمنت اللي هتنفذ، لانها حصل لها خلاص اظهار لهذا الامبيرمنت في الاندبندنس. تعال نشوفها بتتسال ازاي، لان فيها شق اجرائي. بس القاعده بقى خلي عينك عليها، القاعده بتقول ايه؟ ما ينفعش ما يستقيمش اشورنس بعد كونسلتيشن بمده بينيه سنه، لان احتمال الامبيرمنت في الاندبندنس عالي. شوف الكلام، ما ينفعش ما يستقيمش ان انا اعمل كونسلتيشن كشخص، كنفس الشخص او كنفس التيم او كنفس السوبرفايزر، ما ينفعش اعمل اشورنس على كونسلتيشن خلال مده ايه؟ على الاقل سنه. اندبندنس اند اوبجكتيفيتي ماي بي امبيرد، يمكن ان يدارى الاثنين يضروا، اف اشورنس سيرفيسز ار بروفايدد، بروفايدد يعني ار جيفن، يعني قابل بيها الانترنال اوديت اكتيفيتي، are provided within one year after a formal consulting engagement. after شو بقى؟ شفت جاية بعد ايه؟ formal consulting engagement. وليه formal؟ عشان يبقى رأيك اصبح ظاهر ورأيك دخل خلاص في implementation كمان. فالسؤال، ما هي الخطوات what steps can be taken اللي ممكن تاخدها ادارة الانترنال اوديت، الانترنال اوديت اكتيفيتي، what steps can be taken to minimize عشان تخفض من الافكت of this kind of impairment، الافكت بتاعه عشان اخفضه يبقى ما خليش الجيوش اللي بتشتغل هنا تشتغل هنا، صح ولا غلط؟ ده الفكرة من فوق بقى، يبقى ما خليش الاستفاضة اللي بتشتغل هنا تشتغل هنا، صح ولا غلط؟ تعال نقول بقى، هو مدي لك أربع حاجات، هل الأربع حاجات دول كلهم ولا ثلاثة منهم ولا اثنين منهم؟ نشوف واحدة واحدة وقولوا لي على كل واحدة. الانترنال اوديت اكتيفيتي من خلال البوليسز والبروسيجرز عشان تفصل وما تقعش في هذا الخطأ، تعمل assigning تكليف لديفرنت اوديتورز تو بيرفورم ايتش اوف ذا سيرفيسز، يعني تكليفات مختلفة لأفراد مختلفة، تكليفات لكونسلتيشن غير تكليفات للشورز. من الإجراءات ولا لا؟ من الإجراءات تدخل. Establishing independent management and supervision. Independent management يعني المانجر اللي كان بيرأس الكونسلتيشن والسوبرفايزر اللي كان موجود فيه الكونسلتيشن مش هو المانجر، مش هو السوبرفايزر اللي موجود في الأشورنس. تمشي ولا ما تمشيش؟ طبعا. نمرة ثلاثة، defining separate accountability، تعتبر كل واحدة بروجكت accountable يعني مسؤولة لإلي تشارج لوحده، يعني معناها الرئاسة كلها والaccountability لوحدها، سواء بقى فصل تنظيمي لأعمال الانترنال اوديت اكتيفيتي الاثنين سيكشن، أو فصل على مستوى التكلفة، يبقى ده ليها رئيس ودي رئيس، أو فصل على التنظيم، دي وحدة الكونسلتيشن ودي وحدة الأشورنس. تمشي ولا تمشيش؟ تمشي. Disclosing the presumed impairment لإدارة الانترنال اوديت اكتيفيتي، أقول لهم أنا عندي احتمال كده الكسر الاندبندنس، يبقى على أعضاء اللي قاموه حتى لو كانت مرة سنة أو أكتر، أقول لهم أنا من سنة ونص عملت كونسلتيشن في إدارة معينة، لكن احتمال لغاية دلوقتي صداقاتي ربطاني بيهم أو إن أنا متحيز لرأيي، فأنا ما أفتكرش لما هروح أراجع عندي تغيير في وجهة نظري لأن أنا شايف وجهة نظري صح، فمعنى كده أنا بظهر أي إمبيرمنت محتمل للمانجمنت بتاعتي أنا. فهل واحد وثلاثة بس في إيه؟ هل واحد وثلاثة وأربعة ده في بي؟ هل اثنين وثلاثة وأربعة في سي؟ ولا هل كلهم في دي؟ كلهم، صح ولا غلط؟ يبقى دي مجموعة الخطوات بالكامل اللي ممكن تقوم بها، مجموعة من الإجراءات التنظيمية والبوليسيز اللي ممكن يحطها للتشيف اوديت اكزيكتيف عشان يتفادى تداخل الكونسلتيشن وبما يعني الكونسلتيشن من إمكانية فقد الأوبجكتيفيتي أثناء أداء ما يسمى باسم assurance لاحق. تمام. أربعة، How individual internal auditors are assigned relate to independence، بمعنى انه فلان الفلاني ده بيحب يروح المنطقة دي، بيحب يتعامل مع الكلاينت ده معناها ايه؟ بيحب، شوف الجملة بيحب، يبقى معناها انه تفتكر قلمه هيبقى صريح قوي؟ طبعا. يبقى how الانديفيديوال اوديت اساين، طب الاساينمنت بتاعت الانديفيديوال اوديتورز على المعامل المختلفه بتتم فين؟ في الانيوال ورك سكاديول، صح ولا غلط؟ فما اقدرش احط الانيوال ورك سكاديول بالمناطق محل التغطيه واعمل اساينمنت للقوى اللي نازله في الاشورنس الا بعد ما اوزع الستيتمنت اوف اندبندنس عشان اعرف مين فيهم اللي فايد الاندبندنس بتاعه، صح ولا غلط؟ واعرف كمان مين بيفضل ايه قوي، لانه مين بيفضل ايه قوي بناء على بقى له 10 سنين بيدخل عنده، تربطه بعلاقه قرابه، في اشتراك في مصالح بشكل او باخر، يبقى ده هاو كيفيه ان دول الانترنال اوديتورز بيتحطوا على المهام دي بتاثر في فكره الاندبندنس. بيفسرها لك زي اوديتورز بيرسونال ريليشن شيب، علاقاته الشخصيه ويز اوبريتنج بيرسونال، اوبريتنج بيرسونال اللي هم الافراد العاملين في الكلاينت اللي انا رايح اعمل عنده اشورنس سيرفيس. افرض انت فيهم واحد جاري، يبقى واحد جاري وماسك الاداره، يبقى معنى كده انا اروح اذيه؟ انا مش هاذيه على سبيل المثال. كمان الورك اكسبيرينس اللي هو بالهم فتره وعشره قد ايه مع بعض، ورك اكسبيرينس وذ انجيجمنت كلاينت، كل ده وغيره افكت فكره الاندبندنس. يعني معناها كانه بيقول لك احيانا يدار الاندبندنس من خلال فكره العلاقات الشخصيه، يبقى معنى كده يجب عليك كتشيب اوديت اكزيكتيف للمره الثالثه انك تحط من الاجراءات اللي تضمن وجود الاندبندنس وما تسيبش انترنال اوديتور يدخل لعدد غير منتهي من المرات على كلاينت واحد، مش بقى له 10 سنين بيدخل على نفس الكلاينت، وفي نفس الوقت ده حب الكلاينت. الكلاينت هنا مثلا ولتكن إدارة التريجري فانكشن، فإدارة التريجري فانكشن بترأسها مثلا واحدة، راح حب الواحدة دي وراح يتجوزها وكل حاجة، وعيالهم في المدرسة النهاردة، وكل سنة في التكليف الفني بيدخل على التريجري فانكشن عشان يقيم عملها. أنت بتغلط صح ولا غلط؟ هيلبها في التقرير، هتكتبه في البيت، ما هو مش هينفع صح ولا غلط؟ فاذا هنا فكره العلاقه الشخصيه والاكسبيرينس مهمه جدا كدور في ان انا لما بحط الخطه السنويه او الاني والورك سكادول يجب ان يراعى ذلك تماما. والستيتمنت اوف اندبندنس مهمه جدا انها تتملى، ولو اتملت غلط بتحط مسؤوليه، بتبقى مسؤوليه قد تصل الى مسؤوليه لمخالفه القانون. انك انت لما بتقول هنا انا ما عنديش كسر في الاندبندنس ويتباين كسر في الاندبندنس مشكله، يبقى معنى كده برضو مجموعه الاجراءات يجب ان تراعي ذلك. لا كل قد ايه مش محكومه، ولكن في ريزنبل تايم بعدين يحصل لك ما يسمى باسم السوشيال امبريدنج. سوشيال امبريدنج يعني عينك اتعودت على رؤيه الغلط خلاص، فما اصبحش بقالك 10 سنين بتدخل على نفس العميل بنفس الكيانات، بتفطر مع الناس اللي موجوده نفس طبيعه العمل، وبعدين المجاملات تبتدي تزيد، ويعرفوا انك انت الملك في المكان دوت، يقول لك خفف ألمك شويه وتروح لك هدايا لغايه البيت، بتبان يعني ما هياش العمليه. فطبعا احنا زي ما قلت لك عندنا في الجهاز كانت الافراد ما يقعدوش في اداره واحده اكثر من 5 سنين، بس طبعا بيحددها هنا للتشارتر. الروتيشن عمليه مهمه جدا، الروتيشن عمليه مهمه جدا. طبعا انت بتقضي بيها على حته كسر الاندبندنس من خلال وجود علاقات شخصيه من ناحيه، والسوشيال امبريدنج لان عينك اتعودت فمش هقدم ريكومنديشن ليها فاليو ادد، وايضا بتقضي بيها على ظاهره الملل، لانه من خلال التكرار الكتير انت ادائك نفسه بيهبط، لان خلاص بقى بتوصل لما يسمى باسم الشوب ايه؟ بلاتو. عشان اشطر حاجه فيها. طب احنا دلوقتي بنشوف هو اشطر حاجه في ايه عشان نوديه، ولا بنشوف طبيعه المهمه المطلوبه؟ مين يتحط في الاول؟ مش شرط بالمهاره بس. طب افرض الماهر الجامد قوي ممكن ياكل كل العيش لانه ماهر جامد قوي، بعد الماهر ده والدي الله يرحمه ماليش دعوه بيه. طيب انا فاكر انا حليت معاك سؤال في الحته دي، بنقول ايه هو مين الحكم؟ طبيعه الانجيجمنت ولا اللي يحبه الاوديتور في تحديد الاساين؟ مش كده برضو؟ ده برايمري. سكندري بقى هو حابب ايه والانترست بتاعته فين والمهاره بتاعته فين. لو انا شكيت انه عنده امبيرمنت في الاندبندنس هعمل يا اما تعيينات خارجيه واطلب اديشن ستافنج، يا اما اعمل اوت سورسنج، يا اما وات ايفر. ده لما تكون اشورنس ما اقدرش اعتذر عنه، لكن لو كونسلتيشن اقدر اعتذر عنه. افرض انا عارفه امهر واحد بس يعني مش حرامي، عنده كسر في الاندبندنس، هوديه اعمل ديو، هوديه علشان اخسر انا سمعتي كاداره كانترنال اوديت اكتيفيتي، لاني خسرت استقلالي. اذا اللعبه مش في الشطاره بس. تمام. 5 if significant engagement observations found in the engagement record. يعني الوركينج بيبر بتاعتك مطلع بلاوي متلتله، بلاوي متلتله. اللي يقرا الوركينج بيبرز بتاعتك يقدر يخرج منها بخلاصات، يعني مجموعه اخطاء لا حصر لها عند العميل، findings. وطبعا findings عايزه ريكومنديشن عشان تصلح. فبيقول لك if significant engagement observations، observations يعني انت شفتها اثناء الفحص وسجلتها في الوركينج بيبرز بتاعتك. فاوند ان انجيجمنت ريكورد، يقصد الانجيجمنت ريكورد بتاعك هنا الوركينج بيبر بتاعك. ار اوميتد، لكن اتحذفت تماما بقدره قادر. منين؟ من التقرير. ار اوميتد من الانجيجمنت كوميونيكيشن. شوف بقى ده موجوده في الوركينج بيبرز بس مش محطوطه في الكوميونيكيشن اللي هو في الريبورت بتاعك. ساعتها تقدر تفترض ان الاندبندنس موجود ولا العكس صحيح؟ ده هنا اتدخل الاثنين في بعض. مين؟ الاوديتور اللي عمل الوركينج بيبر، والسوبرفايزر بتاعه، لان السوبرفايزر مسؤول ايضا على الاوفر اول ايفالويشن لكل المحتوى مدى اتساق هذا المحتوى مع الموجود في التقرير. ده بتدخل فيها الاثنين مع بعض. والكتب اسكس طبعا ده اساسي في الاول، لكن انا بتكلم بقى على ايه؟ يا اما والراجل السوبرفايزر هنا يتهم باحد التعامل، يا كوليوجن تواطؤ ان هو مكسور الاندبندنس بتاعه كمان، يا اما جروس نيجليجنس اهمال كثيف في عمليات السوبرفيجن، ودي بتبان من وقائع الحد. وجوه حتى الجروس نيجليجنس جوا عنصر السينتر اللي هو توافر عنصر النية المختلطة. أنا مش قادر أعرف هو نيته ولا هو غبي لدرجة إن وقعت منه وفقد مهارات السوبر فيجن أساسا. فعنصر السينتر موجود في الجرس نيجليجنس. يعني بيتحاسب كما لو كان على علم تماما لانك انت بروفيشنال وسوبرفايزر وعندك مهارات اداريه وعندك تكليفات بالمعايير انك انت تعمل سوبرفيجن وانك تشوف اللي جه في الوركينج بيبرز وما تتساقطه مع اللي موجود في الريكومنديشنز اللي انت هتحطها في الكوميونيكيشن. الله طب ده انت معناها خليت خلل جسيم جدا بقى يبقى ساعتها انفولفد فيه. كنت عايز اسال سؤال؟ اسال. لا لا لسه بتسال مش هكمل لما تسال. نمره 6 كونك انك انت تعمل ديزايننج. ديزايننج عمليه تنفيذيه. خلي بالك الحته دي فيها سؤال في الامتحان. كونك تعمل ديزايننج ده عمليه تنفيذيه. قيام الانترنال اوديتور بعمليه تنفيذيه في اشورنس سيرفيس يفقد الاندبندنس ويزاوت الاوتس. دي قاعده عامه. كمان انستولينج لنظام لحاجه مانيوال وتفر بقى نظام كمبيوترايزد او مانيوال. درافتنج يعني تكتب بايدك وتاخد اللي اتكتب بايدك وتنفذ زي ما هو. ده اسمه درافتنج. غير ريكومندنج. الريكومنديشنز انا بعملها غير ان انا اعمل درافتنج لبروسيجرز تو بي امبلمنتد. درافتنج بروسيجرز اور اوبريتنج سيستم. اقوم بعمل الاوبريشن سيستم يعني انا راسه او ان انا اشتغل جواه بوضع تنفيذي. كل العوامل خلي بالك من الالفاظ الاربعه دول. كونك تعمل ديزاين، كونك تعمل انستوليشن، كونك تعمل درافتنج او تدخل بايدك في اوبريتنج سيستم. كل دول يعتقد ان هو يفقد معاهم الاندبندنس. از بروزيومد تو امبير اوبجكتيفيتي والاندبندنس اور بوث. تمام. لكن في بعض الحالات ما تفقدش فيها الاندبندنس. The following factors may not impair independence. واحد use of staff from other areas. يعني ايه؟ يعني داخل على التريجري فانكشن عشان تراجع مثلا في التريجري الشورت تيرم لون ما عندكش حد في اداره الانترنال اوديت يعرف في الشورت تيرم لون. جبت واحد شاطر من اداره الحسابات من الكنترولر على هيكل التنظيم لو هو مفصول اداريا عن التريجري فانكشن فاستعنت بواحد شاطر من قسم الكنترولر علشان خاطر يعمل هذه الكونسلتيشن او عشان خاطر يعمل هذا الانجيجمنت حتى لو هو اشورنس ما يضرش الاندبندنس. لكن يضر الاندبندنس لو جبت واحد من ايه؟ من جوه التريجري هنا يضره. يفضل بقى مش انك تجيبه من جوه، يفضل اكتر انك تجيبه من ايه؟ من بره. لكن لو مواصله المنشاه ما تسمحش وفيها من المهارات وفيها فصل تنظيمي كامل واي نوت. يبقى ودي احنا سبق اتكلمنا فيها مش كده برضو؟ سبق اتكلمنا في النقطه دي. Use of a staff. كونك تستخدم استفات from other areas. Other areas يعني divisions other than the division الخاضع للإنجيجمنت. اقصد بيها كده. To assist لكي تساعد الانترنال اوديتور does not impair objectivity. وخاصة especially when the staff is from outside the area. يعني خارج ادارة التريجري في مثال. يبقى جاي من اي ادارة ثانية. Where the engagement is being performed. Example على كده. A payroll accounting employee. يعني واحد موظف في قسم المرتبات في إدارة الحسابات. ده بيساعد دخل عشان يساعد الـ internal auditors. Assist an internal auditor in free filing. Free filing يعني يتحقق للـ physical inventory. ما قالش قيام الـ internal audit بالـ physical. هو بيعمل observation وفي verification التحقق من الاكسيستنس ومن الفاليويشن زي ما نتكلم بعد كده. يبقى وحده الانترنال اوديت نازله جرد مش هتجري بنفسها تعمل verification فخدت معاها موظف شايفه صحته حلو وعامل زي القرد يتنطط فوق الصناديق وزي العسل واليقه بدنيه مالهاش حل. قالت له تعالى عشان تساعدنا في عمليه verification. جاي منين؟ مش من اداره المخازن. لو جاي من اداره المخازن يبقى الاوبجكتيفيتي بالسليمه صح ولا غلط؟ لكن جاي من البيرول للفيزيكال انفنتوري اوف سمول موتورز. كمان من الحالات اللي ما تكسرش الاندبندنس ريدكشن في الاسكوب. مش اي ريدكشن في الاسكوب، الريدكشن المتعمد في الاسكوب. عارف ليه انت بتعمل ريدكشن في الاسكوب؟ عشان تعمل حاجه من اتنين، يا اما مفيش وقت يا اما مفيش فلوس بادجت، يا اما انت مش عايز تجمع دليل اكتر عشان ما تثبتوش على نفسك في الوركينج بيبرز، علشان خاطر السوبر بايزر ما يقفلوش ما يقفشوش ويقول لك ليه ما حطيتوش في الريكومنديشن بتاعك. يبقى اذا اي منشأ للريدكشن في السكوب، المنشأ الذي سببه ايه؟ وبعدين جيش بادجت ريستريكشن، بادجت بقى تايم بادجت او ماني بادجت. يعني اذا كانت موازنه الانجيجمنت لا تسمح، وقت الانجيجمنت لا يسمح، فحصل السكوب بتاعي قللته شويه، والعينات اللي انا باخدها بدل ما انا مثلا خدت 2000 مستند خدت 1500 مستند، يبقى ده معناها ان ده ما يكسرش الاندبندنس. كمان بارتيسيبيشن اون ا تاسك فورس، كلمه تاسك فورس يعني فريق عمل، فريق عمل. بارتيسيبيشن اون ا تاسك فورس ذات ريكومند، شوف شوف المصطلح ريكومنديشن. طب انا وظيفتي اساسا بعمل ريكومنديشن، يبقى هل الريكومنديشن تكسر الاندبندنس؟ لا، لان الريكومنديشن يعمل او لا يعمل بها. لكن في نفس الوقت لما اعمل درافتنج، لما اعمل انستولينج، لما اقوم انا بنفسي بعمليه اداريه فيها طبيعه اكسكيوشن وعمل تنفيذي، كسر اندبندنس. يبقى الريكومنديشن الريكومندنج ستاندرز، يبقى انا واحد من اعضاء فريق عمل 15 واحد من ادارات مختلفه بما فيهم اداره الانترنال اوديت. طب ليه جبت واحد من اداره الانترنال اوديت؟ عشان عنده وعي بالكنترولز عالي، عشان عنده فكر كنترولز الراجل، يبقى جبناه. ده فريق عمل، القرارات في فريق العمل او التوصيات بتاعت فريق العمل اتحطت قدام متخذ قرار، لكن هما مش متخذين قرار. يبقى ستاندرز فور كنترول اوف ا نيو ديستريبيوشن اور وات ايفر سيستم، اي نظام جوه المنشاه، سواء النظام ده يتعلق بنظام في اداره حسابات، في اداره بيرتشيسنج، في اداره انتاج، في اي نظام من نظم المنشاه، كل ده داز نوت كونستيتيوت، لا يمثل an impairment of independence. كمان also an internal auditor recommend جمله مسموح بيها، اشاره خضراء، الريكومنديشن في الامتحان اشاره خضراء لعدم كسر الايه الاندبندنس. recommend standards of control and performance measures for control for a contract. الكونتراكت دوت هنعمله مع مين؟ مع سيرفيس اورجانيزيشن، شركه جايه تعمل لنا عمليات حراسه، فعايزين نعمل معاها كونتراكت، فانا عايز احط ميجرز معينه بحيث ان انا اضمن حسن قيام شركه الحراسه بعملها داخل شركتي. يبقى حطينا مجموعه من البروفيجنز للنصوص المقترحه، حطينا بعض الضوابط، حطينا ازاي نقيس اعمال شركه الحراسه اللي هتادي خدماتها لينا، كل ريكومنديشن يجوز لمتخذ القرار اللي هو يسند عمليه شركه الحراسه ان هو يوافق عليه او يرفضه. كل ده ما يكسرليش الاندبندنس. فور سي بروسيسنج اوف ا بيرول اند امبلوي، هنا الاورجنايزيشن دي سيرفيس اورجنايزيشن بتاعتها بقى مش حراسه المره دي سيرفيس اورجنايزيشن، هتقوم بعمليه الايه؟ الالكترونيك داتا بروسيسنج اللي هو التشغيل الالكتروني لبيانات عندنا، البيانات دي تتعلق بوظيفه المرتبات، فعايز احط ضوابط علشان خاطر انا عملت اوت سورسنج بالاي دي بي، فانا خايف على الديتا سكيورتي بتاعتي، خايف لافشاء يحصل لمرتبات الموظفين، خايف لتداخليه في مرتبات الموظفين، فبحط ضوابط وبقترح، مش بحط عمل تنفيذي، بقترح وضع ضوابط وبراجع بنود العقد عشان اتاكد من حفظ حقوقنا قدام السيرفيس بروفايدر دوت. بنفيتس داز نوت، كل ده امبير الاندبندنس اور امبير الاوبجكتيفيتي. ايوه يا باشا. هو اف جاستيفايبل هيقول لي اه، افرض على حساب، افرض عمليه فتحت منك انت محطوط لها مثلا شهر، فجت في الايام الاخيره وحصل لها ضروره اكستنشن، يعرض الامر فعلا على السوبرفايزر، افرض قال لك لا لم اوراقك وتعالى، لم اوراقك وتعالى، هو دي السوبرفايزر فانكشن، انا هكتب المسببات ليه ان هو يقتنع بيها او ما يقتنعش، انا اخليت مسؤوليتي. لما انا اخليت مسؤوليتي هنا ليش معناها ان انا اتكسر الاندبندنس بتاعي اثناء القيام بالفحص؟ لكن بقى بنتكلم، هل دي بقى تمثل ليميتيشن ولا ما تمثلش ليميتيشن؟ هل فيها جانب تعمد ان انا اقصر المده ولا ما اقصرش المده؟ هل الجدول بتاعي يسمح او ما يسمحش الاعتبارات الاخرى يسال فيها؟ اللي قال اوكي انا مش هعمل ايه؟ اكستنشن للبيريد. فاهم الفكره جايه ازاي؟ وطبعا فكره الريسك، افرض الريميننج ريزيديوال بيسموها كده، الريزيديوال ريسك المتبقى من وراء الاكستنشن اقل من التوتال ريسك المتوقعة في الريسك بيست بلان للانجيجمنت التالية. يبقى قاعدة كوست بنفيت ان انا خلاص اخلص على اللي انا وصلت له هنا عشان ما اخسرش الريسك اللي موجودة وعالية في منطقة اخرى. اذا دي عوامل جادجمنتال بحتة بترجع ليه طبيعة السوبرفايزوري فانكشن بالابروفال او بالريجكشن بعد الابروبر ريجاستيفيكيشن من الان تشارج اوديتور او الستاف اوديتور اللي عايز اكستنشن لهذه المدة. تعتوا؟ مبلمين ليه؟ انت لسه داخل بتهزر. لا ناخد بس نوصل طبعا الاول امسكي. Objectivity is not adversely affected. كلمة adversely affected يعني لا تتأثر بالسلب. يعني ما تتضرش. الobjectivity ما بتتضرش. لا تضار الobjectivity. Objectivity is not adversely affected. When the internal auditor reviews, review, يبقى في كم كلمة بقى دلوقتي. Recommend و review. ما يكسروش. لكن draft على سبيل المثال. يكسر صح ولا غلط. تمام. ريفيو لانه هو كلمة ريفيو يعني بيشوف قوية ولا لا. وبعد ما يعمل ريفيو هيعمل ايه? هيقول انا بقترح ان ده ضعيف ان ده يتقوى شوية ان ده كويس بقترح. فاهم قصدي? ريفيو. لكن ما قالش ابروف لانه الان بقى ابروفل. يبقى معنى كده ببساطة انه خد مسؤولية تنفيذية. صح ولا غلط. ريفيو. ريفيو بروسيجرز. بيفور يقصد زي اللي هو البروسيجرز. Before they are implemented, قبل ما تتطبق, قبل ما تتحط موضع تنفيذ. مديلك مثالين على reviewing the procedures والاثنين ما يكسروش الاندبندنس. واحد, review of a purchasing agent contract draft. يعني واحد من اضافة المشتريات, واحد من مندوبين المشتريات الكبار ناوي يتعامل مع شركة, يجيب الشركة دي علشان خاطر ياخد منها خامات. فعمل contract draft. بس هو مش متخصص في بعض الكنترولز, عايز يحط على الشركة اللي هيتعامل معاها بعض الضمانات, تأكد سلامة التوريد, تأكد حقوق شركتنا عنده. فعمل درافت معين, فرحت انا كانترنال اوديتور عملت ريفيو. يبقى ريفيو في بريتشيسينج ايجنتس كونتراكت درافت برايور تو زير اكسكيوشن, قبل ما يتوافق عليها في ادارة البريتشيسينج ديبارتمنت ويبقى عقد كامل. كل ده does not constitute, لا يمثل an impairment للindependence. Also, قيامي كinternal auditor بreviewing the procedures, الإجراءات for a new electronic data interchange. عارفين الـ EDI يعني ايه؟ يعني معناها ان انا الكمبيوتر بتاعي بيتعامل مع كمبيوتر العميل على طول من خلال برامج تعمل synchronization او توافقية. بمعنى ان السوفت وير مانيفاكتشر بيربط نظامي ككل او كجزء منه بنظام مورد او عميل. يعني مثلا لما تيجي تقول جنرال موتورز, جنرال موتورز ممكن تتعامل مع اربع, او شركة بوينج العالمية بتتعامل مع 4000 او 5000 مورد للمحتويات بتاعت الطيارة. طب تمام, يبقى انا عايز محتويات الطيارة مثلا في بعضها تتم على اساس جيت جاست ان تايم على سبيل المثال. يبقى جنرال موتور هو اللي بيشتري على سبيل المثال من الاربع تلاف مورد. يبقى العلاقة في الاي دي اي الالكترونيك ديتا بروسيسنج يوصله. يقول له بص انا دخلك على موديول المخزون بتاعي. هدخلك على الموديول التاني اللي يتعلق بالبلانينج العمليات البرودكشن. لما تشوف المخزون بتاعي يوصل للري اوردر بوينت او اقرا جداول الانتاج وخطط الانتاج الاسبوعية بتاعتي. لما تشوف خطط الانتاج دبر لي على اساسها الاحتياجات. فبيتبعت الكترونيكالي. شوف الكلام. بيتبعت الكترونيكالي. مفيش دوكيومنت فعلي من الكمبيوتر بتاع الشركة المشترية للكمبيوتر بتاع الشركة الموردة. واحيانا يستكمل الاي دي اي او الالكترونيك ديتا انترتشينج دوت بما يسمى باسم الايه? القواعد بتاعت التسوية المالية كمان. اللي هو التسويات بتاعت السداد بتتم ايه? اسمه ايه اشرف? اللي هو ايه? الكترونيك فاند ترانسفير. يبقى الكترونيك فاند ترانسفير يعني يتخصم, بيبقى بيحصل اوردر من حسابات معينة عنه, يتخصم الفلوس تتحول لحساب المورد الكترونيكالي. يبقى كل الكلام دوت النهاردة طبعا ساعد على زيادة التقنيات بتاعت سرعة التوريد, الخطأ الحسابي, الاخطاء الشخصية, قلت العلاقة قوية بين المورد والعملاء. فانا بدي هنا لان الانظمة دي بتبقى محتاجة ترانسميشن او بتبقى متعرضة لسيكيوريتيز في اخلالات في السيكيوريتيز خطيرة. فعلشان كده انا كانترنال اوديتور سي ان انا عندي تخصص في الديتا تكنولوجي والانفورميشن تكنولوجي عاليه. فجيت عملت ريفيو للبروسيجرز فور ان الكترونيك داتا انترتشينج كونكشن هيحصل بين شركتي و تو ميجر كاستمر. الميجر كاستمر هو المورد لما بيتعامل مع شركه بوينج. المورد لما بيدي شركه بوينج من وجهه نظر المورد ان شركه بوينج كاستمر بالنسبه له اللي بيديها. فالاي دي اي ممكن يمشي مع حلقه سابقه بتديني او مع حلقه تاليه انا ايه بديها، فبيظبط بصفه الاثنين فيندور اند كاستمر. Before it is implemented, that لا يمثل أيضا does not constitute an impairment of independence or objective. يبقى احنا قلنا كم حالة دلوقتي ما تكسرش الايه؟ 1 2 3 4 من 4 حالات ما يكسروش الاندبندنس وان كانت العملية محتاجة للتدقيق. هنا بقى في الامتحان طبعا بتفرق على اللفظ. اي وظيفة تنفيذية اقوم بها او اي طبيعة ذات صفة قرارية محل تحكمي تفقدني تماما الاندبندنس، لكن اي ريكومنديشن لكن انا مش في ايدي اتخاذ القرار سواء كنت ريكومنديشن بقوم بيه بشكل شخصي او كاحد تاسك فورس يعني كتير كاحد افراد تيم، ده لا يفقدني الاندبندنس. اي ريفيو بيفور امبلمنتيشن على درافتات لكن مش درافتنج، لان اللي يعمل درافتنج هو اللي بيحط الاساس، لكن انا بعمل ريفيو لدرافت ده ما يفيدنيش الاندبندنس. لقيته؟ لقيته؟ يا حبيبي يا حبيبي الابلكيشن كنت روح اكلمكم عليها في عندك شابترين، الشابترين موجودين في بارت 2 موجودين في بارت 3 وهيقول لك في الاثنين مع بعض. حاضر انفورميشن تكنولوجي حاضر ماليش دعوة انا مش عرفت انت بتشتغل في الحتة دي ولا ايه النقل الايام دي ولا سي عينك ماشي لا ده الواد ده هيبقى جامد، الواد احمد ده جامد مش سهل بس هو بيشتغلها اليومين دول ما انا عارف. لون جديد تعال نراجع الأسئلة ونشوف ايه المصطلحات اللي بيستخدمها في الامتحان. يلا بينا في صفحة 219 في سؤال يقول لك which of the following situations does السؤال بقى an auditor potentially lack. انا بيحصل لاك للobjectivity بيركز على كده. دي ايه اللي الموقف من الاربعة اللي بيفقد فيه بيفقد الobjectivity بتاعته؟ تعال ناخدهم من D to A براحتك، تعال ناخدهم من D to A. A payroll accounting employee. Payroll accounting employee. موظف في إدارة البيرول. ساعد قسم الـ internal auditing in verifying الـ physical inventory اللي هو الجرد المادي. Physical inventory عن الجرد المادي. ساعدهم في الـ verification للجرد المادي. هما ما عملوش جرد مادي، هما عملوا verification للجرد المادي. Of small motors. هل ده فائد الـ independence؟ الاستعانة بأحد موظفين الشركة في إدارة في الإدارة اللي بيتم الانجيجمنت عليها ليس فقد للإندبندنس. تعالوا نراجع مرة تانية concept. Answer D incorrect because use of a staff اللي هو الموظف اللي بيشتغل في البيرول the staff from other areas اللي هي من إدارة البيرول to assist للإنترنال أوديتور does not impair objectivity. وخاصة وده مش بخاصة ده لازم يكون خارج الاريا محل الانجيجمنت، يعني هذا الموظف خارج الاريا محل الانجيجمنت. When the staff is from outside of the area where the engagement is being performed. تمام؟ يبقى ده مش فائد للاندبندنس. C. An internal auditor عمل recommendation هل الريكومنديشن تفقد الاستقلاليه؟ ريكومند، لان الريكومند مش ملزمه. ريكومند ستاندردز اوف كنترول لايه؟ اند بيرفورمانس ميجرز كنترول، وكمان حط مقاييس لتقييم اداء. طبعا هو ما حطهاش، هو عمل ريكومنديشن بيها. فور ا كونتراكت ويز ا سيرفيس اورجانيزيشن، هتقدم ايه خدمات للمنظمه بتاعتنا؟ بروسيسنج البيرول. واضح ان المنظمه بتاعتها بتعمل عدد عاملينها كتير جدا جدا جدا، فعايزه تعمل ضوابط، فخرجت قسم البيرول براها خالص وعملت بيه اوت سورسنج لبره. ففي كونتراكت اتعمل مع السيرفيس بروفايدر هنا، فاحنا بنعمل نوع من الريكومنديشن لتقويه الكنترولز بيننا وبين السيرفيس بروفايدر، وايضا نقيم اداؤه اذا كان بيأدي خدمه ذات كواليتي للمنشاه ام لا. برضو دوت ما يفقدش الاندبندنس. انسر سي انكوركت. Because objectivity is not adversely affected، لا تتأثر بالسلب، يعني ما تتضرش، إنما ما فيش ضرر في الobjectivity. When the internal auditors recommend، شوف أنا حاطط لك عليها بولد، recommend standards for control للسيستمز، whatever بقى السيستم ده كان إيه. نمرة إيه؟ ولسه قايلينها برضه في مثال. An internal auditor review، هل الريفيو يضر الاندبندنس والobjectivity؟ لأن الريفيو معناها إن الدرافتنج انا بشتغل عليه، لكن انا ما عملتش درافتنج. انا في درافت قدامي بعمل عليه ريفيو. ايوه لا لا، كلمه ريفيو في مكاتب المراجعه الخارجيه معناها الفحص المحدود. كلمه ريفيو هنا بمعنى ريد تو كوركت او تو ريكومند نقط ضعف معينه او اصلاحات معينه. كلمه ريفيو هنا تتاخد بالمعنى الدارج خالص، مش بمعنى اتستيشن سيرفيس اللي هو الفحص المحدود اللي بيتم على الانترم فاينانشال ستيتمنتس. فاهم قصدي؟ اه طبعا. التست دي معناها قام باجراء من اجراءات المراجعه، الاتستيشن بقى، لان المراجعه كلها اتستيشن، وحتى الريفيو اتستيشن في المصطلحات العامه، لكن ابي اقصد ريفيو يعني ارى علشان يكتب تعليقه على درافت. فاهم الفكره؟ يبقى ان انترنال اوديتور ريفيوز ذا بروسيجرز فور ا نيو الكترونيك داتا انترتشينج كونكشن، هنعمله مع مين كشركه كونكشن ده؟ تو ا ميجر كاستمر. قبل ما يحصل عليه implementation بيقول عليه رأيه، لكن هو مش واضع لهذا السيستم، لكن جاست عمل فيه ريفيو عشان يشوف الكنترولز اللي فيه ويدي توصيات لو كان يتطلب ذلك. برضو answer A incorrect because objectivity is not adversely affected، لا تتأثر بشكل عكسي when internal auditors review procedures before they are implemented. إذن لا الريفيو ولا الاستعانه بموظف من خارج الاريا محل الانجيجمنت ولا الريكومنديشن يضره الاندبندنس. نمره بي، افورمال، فورمال يعني سابق، فورمر يعني سابق، كان بيشتغل في اداره اللي هي بيرتشيسنج. افورمال بيرتشيسنج اسيستنت، هو كان بيشتغل في اداره البيرتشيسنج وكان اسيستنت فيها سابقا. عمل ايه؟ جاي من اداره البيرتشيسنج، عمل بيرفورم A review of internal controls over purchasing، يعني جاي من الإدارة بقى له 4 شهور بس وعمل ريفيو. هنا بقى لما يعمل ريفيو ده assurance ولا consultation هنا، ما يعني ما تقدرش تقول لأن هو لكن objectivity، لكن ربما تكون consultation فما تمنحوش من أداء المهمة. فما أقدرش أقول لك آه، ما أقدرش أقول لك لا، لكن عمل engagement على إدارة purchasing اللي هو جاي منها بقى له 4 شهور. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ لكن انا ما عنديش دلوقتي حكم مطلق يقول لي ان الريفيو اللي حصل دوت فيه اشورنس او حصل في كونسلتشن، الا اذا هو قال في بقيه السطر حاجه تاكد لي الكلام ده. 4 months after being transferred to the internal auditing department، ما اقدرش احكم، بس هو كده فقد الايه؟ الاوبجيكتيف. فلو كانت اشورنس يمتنع، لو كانت كونسلتشن يجب ان هو يعمل ديسكلوجر للاداره ويقول لها والله انا فقد الاندبندنس، صح ولا غلط؟ تمام؟ تعال نقرا التعليق. Persons transferred to or temporary engaged by، يعني تستعين بهم بشكل مؤقت نظرا لوجود qualifications و competencies عندهم مش موجوده في اداره الانترنال اوديت نفسها. Temporary يعني بشكل مؤقت، engaged by the internal audit activity should not be assigned to engagements، ما تخول لهمش مسؤوليات engagements، يقصد اي انجيجمنتس لا تخول ليهم، يبقى بيمنعوا من تحويل المسؤوليه، يبقى بيتكلم على اشورنس. خلي بالك هو بدايته بيتكلم على اشورنس. Involving those activities they previously performed، لان هم كانوا جايين من هذه الاداره. until a reasonable period of time اللي هي at least a سنه has elapsed. تمام. Such assignments are presumed لو حصل ليهم تكليف يفترض ان هذا التكليف بيعمل impairment للobjectivity. تمام. هنا بقى لو مرت السنه واتكلفوا معنى كده ان انا برضو ما سيبش العمليه، عايزه اطار اعلى من السوبرفيجن وعايزه اطار اعلى من تولي الحذر وتوخي الحذر. فبيقول لك additional consideration is required when such persons are supervising يشرفوا على engagement work and communicating engagement results. ده لو هي assurance. تعال بقى لما بيقول however اعرف انه هي اللي بتدفع الاتجاه المعكوس من however. اما في consultation بقى however internal auditors may provide consulting services من حقهم relating to operations for which they had previous responsibilities. اللي كانت ليهم مسؤوليات تنفيذية جوه. ماشي. Provided that بشرط. لان بقى بيحط شرط. Prior disclosure. يعني قبل المهمة ما ابتديها. لو كان الobjectivity مكسورة من البداية. او عندما يصار ذلك لو كان حصل بداية فعلا للengagement. Prior to disclosure is made to the client. يقصد the client management of any potential impairments of independence or objectivity. تمام. خلص الحتتين ال independence في الconsultation والindependence في ال الاول خلصها في الاشورنس وبعد كده في الobjectivity في ال في الconsultation. بعد كده يبتدي يعقب بقى هنا بيقول لك الا انه السؤال كان بيسال فين؟ السؤال كان بيقول لك الobjectivity impaired. لكن هل الimpairment للobjectivity هو مانع من اداء consulting؟ فبيجاوب على الحته دي. Objectivity is not adversely affected. لا تتأثر بشكل ايه عكسي. When internal auditors recommend standards, هنا مفيش ضعف في objectivity of controls for systems or reviews procedures, review و recommend شوف الاستخدام الالفاظ before they are implemented. اما كوما هنا بقى او نقطة بيبتدي حاجة جديدة. اما designing و الكوما معناها و الانستولينج تشيل انك انت تعمل حاجة بنفسك. الدرافتنج انك تكتب حاجة بنفسك. بروسيجرز فور او انك تعمل اوبريشن لسيستم نيابة عن ادارة تنفيذية is presumed to impair objectivity. التعليق النهائي بتاعه use of a staff from other areas. use اذا استخدمت واحد من ادارة معينة يعني ما كانش موجود في قسم الانترنال اوديت اكتيفيتي وجبته من ادارة تانية. use of a staff from other areas to assist the internal auditors does not impair objectivity طالما other area لكن مش من same area اللي هيحصل في engagement especially when the staff is from outside of the area where the engagement is being performed. حد كان عايز يسأل سؤال من شيء؟ تمام. السؤال اللي بعدي which of the following activities ايا من الانشطة الاتية is not presumed. السؤال بقى بالمعكوس هنا مش is presumed to impair. is not presumed to impair the objectivity of internal auditor. يعني معناها يجوز للانترنال اوديتور ان هو يقوم فيها بايه؟ بconsultation. ده مش يجوز. يجوز ليه ان هو يقوم بconsultation حتى لو حصل ايه؟ حتى لو حصل ان هو ما عندوش impairment او لو عنده impairment وافصل. اما لا يجوز له لو حصل impairment ان هو يعمل ايه؟ assurance. صح ولا غلط؟ فهو هنا ما بيسألش على ان انا ادخل ولا ما ادخلش في engagement. هو ما بيسألش من المدخل ده خالص. ده بيسأل انه حصل ضرر للobjectivity ولا ما حصلش. بس بغض النظر عن نوع التكليفة. نمرة واحد. كون ان هو يعمل recommending بستاندرد. لو عمل ريكومنديشن بستاندرز هو اللي عمل لها درافتنج. خلي بالك في الامتحان ممكن يلعبك يبتدي لك بكلمه ريكومندنج وفي اخر السطر يقول لك ايه اوف ستاندرز ذات درافتد باي هيم. نعم درافتد باي هيم. بتهزر. فما تاخدش على اول كلمه ودول ريكومنديشن. لا اقرا الجمله لغايه اخرها. ريكومندنج ستاندرز اوف كنترول فور ا نيو انفورميشن سيستم ابلكيشن. هل دوت تمثل اساءه للاوبجكتيفيتي بتاعته ضرر ليها؟ لا تمثل. تمام. درافتنج تمثل ولا لا؟ كون ان هو عمل درافتنج يعني كتب بنفسه بقى هنا. درافتنج بروسيجرز فور رننج لاداره هنا لتشغيل ا نيو كمبيوتر ابلكيشن سواء ابلكيشن في الريسيفابل ابلكيشن في الانفنتوري وات ايفر بقى تو انشور ذات بروبر كنترولز ار انستول. طيب طالما هو عمل درافتنج بالكنترولز يبقى هو حط الكنترولز بتاع النيو سيستم ده لما يجي يراجع مش هيدي اي وجه ضعف في هذه الكنترولز لان هو اللي حاططها اساسا. نمره 3 performing reviews of procedures for a new computer application before it is installed. قبل ما يتشيد نظام الكمبيوتر ابلكيشن وقبل ما يتحط في التنفيذ فعلا هو عمل ريكومنديشن فقط. يبقى دوت امبير الاوبجكتيفيتي ولا لا؟ يبقى هو بيسال على is not presumed يبقى 1 not presumed to impair و 3 تمام. اللي هي الاجابه ايه يا اولاد؟ تعالوا نقرا التعليق بتاعها على السريع. انتوا خلاص لمستوا اللعبه بتتسال ازاي. انا اجيب لكم بتاع 20 30 سؤال المره الجايه كده في نص ساعه بالظبط عايزك تجاوب عليهم كلهم صح. اوعى تجاوب على واحد غلط فيه لان دول سالين جدا بيس اوف كيك يعني. بس اقرا تاني علشان خاطر تعرف تجاوبها نفس الايه المحاضره تاني كويس. The internal auditor's objectivity is not adversely affected. لا تتاثر بشكل سلبي يعني ما تضرش الاوبجكتيفيتي when he or she recommend standards يعمل recommendation standards of control for systems or reviews procedures يبقى recommend او review before they are implemented هي البروسيجرز اللي بتتحط موضع تطبيق اما الديزايننج الانستولينج الدرافتنج بروسيجرز او ان انا اقوم بالاوبريشن فعليا لسيستم يبقى ده معناها is presumed to impair objectivity. ده من واقع نص المعايير بروفيشنال ستاندرز. تعال ناخد سؤال ثاني. Which of the following statement is an appropriate reason سبب ملائم سبب appropriate for internal audit activity not شوف بقى بيستخدم ازاي to participate in a system development process. هو طبعا في حاجه اسمها system development life cycle. اي سيستم في الدنيا ما بيعيش للابد. السيستم بيبتدي بنقطة الحاجة الى التغيير لان اي سيستم ليه اغراض. اذا كانت اغراض طبعا في مفهوم اسمه مفهوم النظم ان المنشأة كلها نظام لكن في مفهوم ان كل نظام فوقي له نظام او له مجموعة من النظم الايه التحتية اللي هي السب سيستمز. يبقى السيستم الكبير هو المنظمة السب سيستمز بتاعته سيستم للبرتشيسنج سيستم للبرودكشن سيستم لكواليتي كنترول سيستم للماركتنج سيستم لواتيفر من ادارات الله. يبقى السيستم هو مجموعه اجزاء بتشتغل مع بعض تعمل سويا عشان تعمل ايه بينهم وبين بعض علاقات. السيستمز من مجموعه اجزاء وبينهم وبين بعض علاقات. العلاقات دي لما تشتغل مع بعض المفروض تؤدي هدف الايه السيستم كله. يبقى المفروض ان كل انظمه المنشاه نظام البرتشيسنج نظام التريجري نظام الكنترولر كل دول يؤدوا الى ايه يا اولاد الى هدف النظام ككل. والا يحصل حاجه ايه لو كل سيستم او كل سب سيستم شغال لوحده يحصل عايز اسمع عن المصطلح امبيرمنت في الجول كونجروانس. يبقى مفيش جول كونجروانس لانه في سب اوبتمايزيشن كل جزئيه بتشتغل لوحدها صح ولا غلط. فاذا لو لقينا احد سيستمز المنشاه سواء سيستم مادي زي نظام مثلا مشتريات او سيستم معلوماتي واتيفر أوبسلت يعني لم تعد أهدافه الفرعية متمشية مع الهدف الكلي للمنشأة نتيجة تغير ظروف المنشأة. سيستم للمشتريات محطوط بقاله 50 سنة على سبيل المثال ما عادتش النهاردة عمليات الشراء بتتم بالأساليب اللي كانت موجودة من 50 سنة. إذن يستوجب الحال إيه دلوقتي؟ في فجوة في الأداء ما بين مخرجات السيستم الحالي وما يجب أن يكون ليتصف مع الكل. يبقى حاجة للتغيير ثم بعد كده بحاجة للتغيير بنبتدي ندرس بقى ازاي نغير وايه هي اساس المخرجات المطلوبة عشان تتمشى معه وبعد كده نبتدي نعمل عليها ريكومنديشن وبعد كده نبتدي ايه نمشي فيها في مرحلة الديفلوبمنت لغاية ما بنوصل في الاخر للإمبليكيشن ان انا ابتدي احط النظام ده في إمبليمنتيشن فعلي واقع تنفيذ فعلي ثم اعمل فولو اب واعمل له مينتنانس. كلمة مينتنانس يعني ابص له باستمرار علشان اشوف مدى تواكب مخرجات هذا النظام مع نظام الايه الكل. هنتكلم على سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل اي سيستم بيمر بمجموعة من الخطوات هنتكلم عليها. فدور الاوديتور هنا بيسألك في ايه بقى السؤال. انترنال اوديتور احنا رحنا فين في السؤال؟ انا كنت انا بدور على السؤال في صفحة كام ده يا ولدي؟ لا بجد والله which of the following statements is an appropriate reason, سبب من الأسباب الايه الابروبريت الملائمة for an internal audit activity اللي هي إدارة الايه المراجعة الداخلية. ليها دور ولا ملهاش دور في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل؟ ليها دور طبعا، لانها مش راس كرومبا. يعني ايه مش ناس كرومبا؟ ناس عندهم كونشسنس عالي جدا بالكنترولز، عندهم خبرات بالكنترولز، يبقى ليه ما دخلهمش في حاجه اسمها الستيرنج كوميتي او اللجنه اللي هي بتشرف على السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل وعندها مسؤوليات كبيره؟ اللجنه دي بتراعي من البدايه للنهايه، من اول مرحله اقتراح تغيير النظام لغايه المينتنانس لهذا النظام، بيبصوا عليه بالكامل. فهل الستيرنج كوميتي او اللجنه المسؤوله ديت مش بتشكل فرق عمل؟ فرق العمل دي لابد وان تكون من الاداره اللي احنا عايزين نغير فيها السيستم، الادارات المستفيده، العلاقات بتاعت السيستم مع الانظمه الثانيه اللي موجوده سواء داخليه او خارجيه. يبقى معنى كده ان المفترض انه يتنوع اعضاء هذا او هذه اللجنه، ولا تقوم على شخص واحد تاسك فورس ولا شخص واحد تاسك فورس؟ وطالما تاسك فورس يبقى مطلوب ايه؟ مطلوب ان الانترنال اوديت اكتيفيتي يبقى لها ايه؟ دور في الكلام، ولا ما يبقالهاش دور في الكلام؟ يبقى لها دور. فهو بيقول لك ان اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي يبقى لها دور ودخلت. فالسؤال بقى بيقول لك which of the following statement in an appropriate reason، سبب من اسباب الملائمه لايه؟ لدخول for internal audit activity not to participate، لعدم دخول لعدم دخول in a system development process. نمره ايه؟ participation، مشاركة في internal audit activity will affect independence. نعم بالضرورة. افرض ان هو دخل بصفة consultation، هل بالضرورة ان هو دخل وعمل recommendation يبقى اضر الindependence؟ تمام. and the internal auditors will not be able to perform an objective evaluation، لما اتكسرت الobjectivity بتاعتهم after the system is implemented. يعني بيقول لك لو هم شاركوا من الاول والسيستم خلاص اتحط في التطبيق، هم مش هيعرفوا يعملوا عليه انجيجمنت عشان ينتقدوه بعد كده. مين قال الكلام ده؟ كون ان انا اشارك بريكومنديشن في هذا النظام مش معناها ابدا ان انا ما اقدرش كاداره، مش كشخص، وما اتكلمش على شخص، اتكلم على الانترنال اوديت اكتيفيتي، ممكن العمل الريكومنديشن وده احسن بخلاف اللي هيعمل ايه؟ الاشورنس. صح ولا غلط؟ طالما في فصل ورعيت فصل الاجراءات ان اللي عمل ريكومنديشن مش لازم بالضروره هو نفسه اللي يعمل الاشورنس، فلا مانع من اشتراك. بالعكس دي فاليو ادد ان هو يشترك ويدي رايه، وخاصه ان عنده وحي كامل بمفهوم النظم والرقابه. يبقى انصر ايه؟ انكوريكت. ليه؟ لان الانترنال اوديت اكتيفيتي ده كوحده كامله مكونه من اشخاص كتار مش واحد، اندبندنس شود نوت بي افكتد. امتى؟ لما بيتم على اساس اوبجكتيف او باي ريكومندنج كنترول ستاندردز اور ريفيوينج بروسيجرز بيفور امبلمنتيشن، وده لن يقضي على الاوبجكتيفيتي بتاعتهم لما يجي يعملوا اشورنس بعد كده في ان هم يدوا رايهم على مدى صحه الامبلمنتيشن اللي تم على هذا النظام، ولا النظام يعمل كما خطط له ام خرج بره التخطيط. نمره بي، participation will delay، سوف يؤجل الimplementation. قد يكون الparticipation لا يؤجل وقد يؤجل. هو لو أجل ده سبب لعدم الإشراف. افرض أجل لأنه بتوع الانترنال audit activity قالوا والله بص النظام المقترح اللي انتوا حاطينه، السيستم اللي انتوا حاطينه ناقص كتير قوي من الكنترول، بس هما بيقولوا كده بيعملوا recommendation. طب ما ده سبب وجيه ولا سبب غير وجيه؟ يعني انفذ النظام بدون كنترولز، يبقى كانك بتتكلم مع انسان فقدت الجهاز المناعي بحصناته. طب ما عند اي زكمه برد صغيره ضاع الراجل ده، صح ولا غلط؟ يبقى نظام بلا كنترولز زي انسان بلا جهاز مناعي بالظبط. يبقى حتى لو حصل تاجيل بسبب تقويه اجراءات، طبعا انا مش بحط الاجراءات، ما بعملهاش درافتنج او انستوليشن او بامر بيها، لكن بعملها ريكومنديشن. طيب ما ده سبب وجيه هو كمان، هو بيصل على ايه مش من اسباب الوجيه؟ ها ده السؤال ماشي بالعكس. انصر بي انكوريكت. واي؟ لان الانترنال اوديت اكتيفيتي بارتيسيبيشن ويل نوت ديلي، ده في العاده زي بروجكت، الا ده الاستثناء لو هم كانوا شافوا ان الكنترولز او النظام محتاج كنترولز كتيره ما كانتش موجوده، لكن ما امروش بيها برضو، عملوا لها ايه؟ ريكومنديشن. تمام. نمره سيبك من سي، تعالى ندخل على دي. None of the answers are correct. طب تعالى نشوف سي بقى. Participation، مشاركتهم في System Development Life Cycle will cause، سوف يسبب ان الانترنال اوديتورز to be labeled، labeled يعني يطلق عليهم، يسموا labeled as a partial owners. ما هو؟ ما احنا اتفقنا مجموعة العمل مع بعض لما يشاركوا، بس ده اتكلمنا عليها في القرارات الجماعية. يبقى القرار طالع من فرد ولا القرار طالع من جماعة؟ يبقى الاحساس كده بانه القرار دوت كوميتمنت لمين؟ للجماعة، ومستوى قبول الجماعة للقرار عالي، صح ولا غلط؟ طيب هل بالضرورة ان تبقى الفريق العمل ده فريق متخذ لقرارات، يبقى الانترنال اوديتور فيه هنا في البارتيسيبيشن ضروري ان هو يكون بعمل تنفيذي؟ فبيسألك بقى، بيقول لك البارتيسيبيشن لو سبب بقى، لو سبب، لو نشأ عن البارتيسيبيشن انه فريق العمل هيدعى كله ان هو صاحب الفكرة، صاحب المشروع، الله، يبقى دول ليه ايه يا اولاد؟ على طول كده دي مسؤولية تنفيذية. لو انا سميته باسم بارتشيال اونر يبقى انت اونر للبروجكت، معناها لك اليد العليا في تنفيذ، مش اقتراح، تنفيذ، اتخذ قرار. يبقى ساعتها على طول انت كسر الاوبجكتيفيتي بتاعتك، لانك انت دخلت هنا كمنفذ او كمتخذ قرار. يبقى participation will cause، اذا كان participation سوف يسبب ان الانترنال اوديتورز to be labeled as a partial owners of the application، يبقى ساعتها انت قمت بعمل تنفيذي من ضمن الفريق، ومن ساعتها انت حصل impairment في الاوبجكتيفيتي بتاعتك. And they will then have to share the blame. الله، طب طبيعي جدا. يبقى اي انتقادات هتتوجه، اي لوم هيتوجه لو فشل المشروع او طلع ان هو مختل، يبقى هيتوجه للتيم اللي اشترك كله البليم، يبقى التيم هو المسؤول عن التنفيذ. يبقى ساعتها التيم طالما مسؤول عن التنفيذ وانت واحد من اعضائه، يبقى الاوبجكتيفيتي بتاعتك مكسوره لان انت خدت خطوات تنفيذيه. And they will then have to share the blame for any problems that remain in the system. طبعا واضح جدا ان دوت مسبب من المسببات. ده يعتبر، بص هو هنا في فرق او في مدخل. لو كان مشاركتك فيها طبيعة تنفيذية يبقى يعتبر appropriate reason. لو كان مشاركتك recommendation يبقى مش appropriate reason. يبقى ده يتوقف على هل انا ليا طبيعة تنفيذية ولا لا. فهنا نرجع فيها الحتة دي، is an appropriate reason بالبارتيسيبيشن. البارتيسيبيشن ليس في كل حالاته انك انت متخذ قرار، يعني الستيرنج كوميتي هي متخذ القرار، ده رقم واحد. الستيرنج كوميتي مجموعة من اشخاص ما بتطلبش الا المسؤوليات الادارية، وغالبا في معظم النظم هي اللي ليها القرار النهائي او final decision. طيب انا كمجموعة من رؤوس الادارات اللي هي تتولى التنفيذ هعمل ايه؟ هجيب فنيين من الادارات المختصة كلها، الادارة اللي هتعمل البروسيسنج، الادارة اللي هتعمل البرمجة، الادارة اللي هتعمل سيستم اناليسيس، الادارة اللي هتستفيد بمخرجات النظام، الادارات المتأثرة بالكامل اللي هي كل اليوزرز والافكتد ديبارتمنتس، هلوم انتوا الفنيين في الحالة دي، وممكن منهم ادارة الانترنال اوديت. هقولوا لي بقى، هتاخدوا هتدوني ريكومنديشن كلجنة هاخد انا فيها قرار؟ يس. لو هتقدموا لي ريكومنديشن يبقى اللجنة بمفرداتها هي المسؤولة عن القرار، يبقى انا مجرد بارتيسيبيتور يعني ريكومندر او ريفيور، خلصت. يبقى انا ما عنديش ايه، يبقى ده هنا appropriate reason تماما ان انا اشارك، وبالتالي ده ما يخليش بالاوبجكتيف. لكن لو انا كفرد من اللجنة الفنية خولت ليا مسؤوليات اتخاذ قرار، يبقى انا ساعتها appropriate reason ما شاركش، مش كده برضه؟ يبقى معنى ما احنا بنقول، لا مش كاتب incorrect، وبيتكلم هل البارتيسيبيشن، بص بيتكلم على ايه؟ هل البارتيسيبيشن اللي انا هعمله دوت في حد ذاته معناه ان انا اخدت قرار؟ مش لازم لو في steering committee، لازم لو مفيش steering committee، فاهم قصدي؟ فعلشان كده يعتبر هو بيسال على not appropriate reason، مش appropriate reason ان انا ارفض البارتيسيبيشن طالما انا مش متخذ قرار، فاهم قصدي؟ الا لو قال لك انا كنت عضو خدت فيها قرار. قلت له ايه ماشي ازاي؟ فعلشان كده انا اخذي اباط، يعني في الحالات العاديه مجرد البارتيسيبيشن ما خليش بيا خلاص، فاهم قصدي؟ لكن لو كان البارتيسيبيشن وداني ان انا كنت هيسال، يعني يوجه اليه المساءله بصفه ان النظام حصل فيه اي مشاكل، يبقى لو اخذ قرار يبقى ساعتها على طول حصل ايه؟ امبيرمنت في الاوبجكتيفيتي. ها؟ لا الستيتمنت بطريقتها بعرضها سليمه ما فيهاش حاجه غلط. والكوز هل بالضروره والكوز بالظبط مش كل البارتيسيبيشن يؤدي بالضروره الى ان انا ابقى حاجه اسمها بارتشال اونر، لاني انا ريكومندر لكن في نفس الوقت انا مانيش متخذ قرار خلاص مفيش مشكله، لكن لو متخذ قرار لا في مشكله هنا. فاهم قصدي؟ تعال غير تعال. Objectivity is not adversely affected بفكره بارتيسيبيشن، ما تتاثرش التاثير بتاعها لو انا هيلقى عليا اللوم لاني اخذت قرار، يبقى انا ساعتها هنا اضطرت الاوبجكتيفيتي. When the internal auditors recommend standards recommendation of control for a system or review procedures before they are implemented. كمان طبعا هو بيقول لك ليه before؟ لان الريكومنديشن لتغيير بروسيجر دي عملت اشورنس بعد كده ان انا بقول له البروسيجر بتاعتك ضعيفه يا عم ما فيهاش مشكله. اما ديزايننج انستولينج درافتنج طبعا او ان انا اعمل اوبريشن لنظام دوت از بريزيومد برضه تو امبير اوبجكتيفيتي. مور اوفر اف ذيس انجيجمنت از ديمد اذا كان بص شوف اف هنا از ديمد تو انفولف كونسلتنج سيرفيسز الاوبجكتيفيتي از نوت ريكوايرد حتى لو كان هي حصل لها ايه ضرر. فاهم قصدي؟ يبقى ساعتها بس على شرط برضه يقول لك بروفايدد انك انت بتعلن للايه؟ للكلاينت. فهنا اشترك في نمره ايه؟ بارتيسيبيشن. نمره بي بارتيسيبيشن. نمره سي بارتيسيبيشن بياخد فيها المعنى الايجابي بتاع البارتيسيبيشن ان انا بعمل ريكومنديشن. ما عملتش فوق الريكومنديشن خطوه ايه؟ درافتنج القرار او انستولينج او ان انا اعمل نوع المسؤوليه تنفيذيه. ففي الحالات العاديه من بشرط ان ما يكونش عندي اي مسؤوليه ايه تنفيذيه. ادي الفكره بتاعتها. طبعا التبديل والتوافيق في الاسئله اللي زي دي لا حصر له في الامتحان. لما يجي يحط لك يزق لك كلمه بعد كلمه بارتيسيبيشن يقلب لك السؤال كله بارتيسيبيشن اند شيرنج ان ديسيجن، يبقى ساعتها از او واحد من الستيرنج كوميتي ممبرز يخرب بيتك، يبقى انت ساعتها انت خدت قرار، يبقى ساعتها تتسائل، يبقى البارتيسيبيشن بتاعك ضيعها. يعني العبره ان انا ارفض او لا من السؤال مش كلمه بارتيسيبيت، كلمه البارتيسيبيشن وراء ايه؟ ريكومنديشن ولا البارتيسيبيشن وراء مسؤوليه ايه؟ تنفيذيه. وصلت يا احمد؟ تمام. The internal auditor should consider يجب بقى ان هو ياخد في الاعتبار the following factors in assessing the effect of independence and objectivity. دي معناها ايه؟ ده مش سؤال ولا حاجه، دي معناها انا لما بقول انا اوبجيكتيف كانترنال اوديتور، انا اندبندنت كانترنال اوديتور، كانترنال اوديتور واحد او كاداره عند تقييم. لانه خلي بالك ان دي نقطه من النقطتين الكبار جدا اللي بيدور عليهم كل الاطراف المعنيه. الاكسترنال اوديتور يهمه ايه؟ يقول لك والله انا هعتمد على عمل الانترنال اوديتور بس بشرط اقيم عنده حاجتين، لقيتهم موجودين يبقى الحمد لله اشكرك يا رب ان الحاجتين دول موجودين. ان الاداره بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي ليها اندبندنس وليها بروفيشناليزم. الله، لو توفروا الاثنين دول عندي محترف واندبندنت من جوه هضل شغلي معاه ولا اقدر ساعتها انسق معاه؟ اقدر ساعتها انسق معاه. اذا ده طرف بيقيم الاندبندنس اللي هو الاكسترنال اوديتور. حاجه ثانيه الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز اللي معاهم الجفرنس، هل هيتضمن ان واحده من العوامل الرئيسيه اللي بتاثر في قوه الجفرنس بتاعتهم الا وهي وظيفه الانترنال اوديتور، هل هيتضمن ان هذه الوظيفه تديهم سطوه وقوه في الجفرنس لو ما كانتش الاداره مستقله وليها استقلاليه عاليه؟ يبقى اذا زي ما احنا بنقول ان الاندبندنس يعتبر هام لكل الستيك هولدرز. مين الستيك هولدرز؟ حمل جميع المصالح، اصحاب المنظمه نفسهم طبعا، اصحاب المنظمه نفسهم ليه؟ لانه اي تحسين في العمليات بتاعه المنشاه في اي غرض بقى سواء بالتحسين في الجوفرنس تحسين في الكنترولز ده يؤدي الى تحسين في ايقاع المنشاه تنفيذيا من ناحيه الفاينانشال من ناحيه الكومبلاينس من ناحيه الافشنسي والافكتفنس. يبقى الستيك هولدرز يدخل فيهم اصحاب الملاك، يدخل فيهم اللي معاهم الجفرنس البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، يدخل فيها مصلحه الاداره ذاتها. الاداره هنفترض فيها حسن النيه تماما حطت كنترولز وحطت نظام علشان خاطر يعمل بيه ولا عشان خاطر لا يعمل بيه؟ انسى المانجمنت اوفر رايد دلوقتي ان الاداره تسقط عمل النظام تعمدا، يبقى الإدارة بافتراض حسني إن هي حاطت نظام عشان يتعمل بيه. طب ما أنا كإنترنال أوديتور بحاول من خلال الأشورنس سيرفيس أتأكد إن النظام بتاع الكنترولز اللي حطيته الإدارة واحد ويل ديزايند ديزاين كويس يعني محطوط كويس اوبريتنج افكتيفلي بدون أي اختراقات فيه وأعمل انهانسمنت لنقط الضعف اللي فيه. الله يبقى معنى كده إن الإندبندنس مهم جدا حتى للإدارة نفسها. كل ما كل أنا أبقى إندبندنت كل ما بقى قوي كل ما اضمن الاداره اللي حطت كنترولز الكنترولز قويه وده يقوي من موقفها ويعززه. يبقى اذا فكره الاندبندنس هنا فكره بيرفسيف مستشريه متخلخله في النظام وبالتالي هنا ضمان الاندبندنس ضمان قوه الانترنال اوديت اكتيفيتي وضمان الفاليو اديت اللي جايه منها. مرجعيتك بقى عشان الحته دي تتقوى واحد الكود اوف اسكس انا طلب صراحه الاوبجكتيفيتي صح ولا غلط واتكلمنا على كده كتير. البروفيشنال ستاندردز في الاي اي اي زي اي اي اي زي اي اي اي اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي الشارتر اللي بيتحط مبني على الستاندردز والكود اوف اسكس والنظام واللوائح المنشاه زي اكسبكتيشن توقعات الستيك هولدرز الستيك مش الستيك هولدرز الستيك هولدرز جميع المصالح. الاكسبكتيشن بتاع الاكسترنال اوديتور عايز يلاقي اداره مراجعه داخليه قويه. الاكسبكتيشن توقعاتهم انا متوقع ايه لما تدخل انت ك اكسترنال اوديتور على سبيل حمله المصالح الاكسبكتيشن يعني ايه. طب تعالى هو بس انت بتخليني احكي لك حكايه طويل قوي. طيب هو يعني ايه بريفلي بالعربي بس يلا خلاص ما توجعش دماغك. هي نشأت وظيفة المراجعة الخارجية ليه؟ عشان انفصلت الملكية عن الإدارة. انفصلت الملكية عن الإدارة. ده مالك ده مدير. الإدارة بتطلع فاينانشال ستيتمنتس. مسؤولية مين الفاينانشال ستيتمنتس؟ مسؤولية الإدارة. طب أنا إيش طمني كمالك إن اللي قالته الإدارة سليم. يبقى نجيب مراجع خارجي عشان يدي رأيه. اندبندنت. يبقى الستيك هولدر اللي هو المالك صاحب الفلوس عايز يتاكد ان الايقاع المالي بتاع المنشاه اللي هو الفاينانشال ستيتمنت سليمه. هيقول الاداره اللي انت تقوليه صح ولا لازم اجيب حد من بره؟ طيب ده واحد. تعالى بقى نرجع للحته الثانيه. النهارده الاداره انا خايف من ايقاع العمل بتاعها لانها معاها الستيورد شيب فانكشن. ستيورد شيب فانكشن يعني المفروض انها تشتغل كخدامه على موارد المنشاه لمصلحه ملاك. دي ايجنت دي مش مالك دي ايجنت. هذا الايجنت دي برنسبل. البرنسبل ده هو عباره عن اصحاب الفلوس نفسها. قالوا طيب الاداره وهي بتشتغل علشان خاطر نضمن ايقاعها السليم هنحط فوق السينيور مانجمنت هنحط فوقهم بورد اوف دايركتورز. البورد اوف دايركتورز هيتحط كمان لجنه منه اندبندنت ما لهمش في العمل التنفيذي اسمها اوديت ايه كوميتي. دول ما لهمش في العمل التنفيذي دول مش اداره بس قاعدين باصين على الاداره وهي شغاله. طب احنا عايزين نخلي الاداره وهي شغاله نضمن ان هي شغاله سليم. نقول لها ايه؟ حطي نظام اسمه انترنال كنترول. لما تيجي تحط النظام اللي اسمه انترنال كنترول يبقى ده مسؤوليتك يا اداره عشان احنا معانا الحوكمه عايزين نبص على ايقاع الاداره خلال العمليات طول السنه. طب ليه عايزين نبص على اعمال الاداره؟ مصر دي اساسا اللي خلينا نبص على اعمال الاداره هو اللي انتخبنا. هو مين اللي بينتخب؟ البورد اوف دايركتورز. الستاك هولدرز. تمام. الستاك هولدرز بس. طب الجهات الرقابيه زي جهاز المركزي للمحاسبات. طيب شؤون البيئه الايبا الانفيرومنتال بروتكشن ايجنسي. طب ما دوت اعمال المنشاه وخاصه بشكل مضر للبيئه ما ياثرش في البيئه الموجوده ومن ثم ياثر في بعض مصالح الخارجيين الكريديتورز. طيب اعمال المنشاه واتخاذها قرارات غير ماليه سليمه وعدم وضعها كنترولز قويه ده ما يضرش مصلحه الدائنين؟ اذا توسعت فكره حمله المصالح اصحاب المصالح ما بقتش اصحاب المصالح قاصره على حمله الاسهم. ده الفكر القديم خلاص باظ. قال لك ان حمله الاسهم ده احد الستيك هولدرز فاصبح الستيك هولدرز حمله المصالح يهمهم ايقاع المنشاه وعشان يهمهم ايقاع المنشاه لازم يبقى لهم عين بتبص على الاداره عين الاوديت كوميتي. طب الاوديت كوميتي بتقول للاداره اعمل لي نظام. طب مين اللي هيقول ان النظام عملته الاداره محطوط صح بيتنفذ صح؟ الريبورتنج سيستم الداخلي اللي هو المانجيريال انترنال سيستم بلس وظيفه كمان جوه اسمها ايه؟ انترنال اوديت. يبقى الانترنال اوديت بيضمن من خلال الاشورنس فانكشنز كلها ان الاداره حطت نظام، النظام معمول بيه بشكل افكتيف، بيقول الكلام دوت للاوديت كوميتي وللبورد اوف دايركتورز، بيطمنهم على وضعيه الجفرنس، وبالتالي بيطمن مين بقى هنا في الحاله دي؟ الستيك هولدرز. يجي المراجع الخارجي يقول لك انا عايز اشتغل برضو وادي الراي على القوائم الماليه. اول خطوه قبل ما ادي الراي على القوائم الماليه واجمع دليل اثبات اللي هو السبستانتيف تيست، عليا ان انا اعمل سفيشنت كونسيدريشن اوف انترنال كنترول. لا انترنال كنترول يعني معنى كده هل المنظمه هل الاداره حطت انترنال كنترول وخاصه يضمن الريلايبيليتي حوالين الفاينانشال ستيتمنتس ولا لا؟ طب انا عايز اتاكد كاكسترنال اوديتور، يبقى لازم اعمل اختبارات اسمها اختبارات الالتزام بالرقابه الداخليه، وفق نظام الرقابه الداخليه. هطمن لنظام الرقابه الداخليه وما دبلرش الشغل وما كبرش التست اوف كنترول، وكمان اقلل الاعتماد على عينات الفحص لما الاقي اداره مراجعه داخليه قويه ولا ضعيفه. الله، طب ده ستيك هولدر هو كمان. يبقى معنى كده اني عمل وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي له في الارتباطات والمصالح الكثير والكثير، تحسين الاداء جوه المنشاه، تحسين وضعيه الكنترولز، طمانه المانجمنت اللي حاطط الكنترول بفرض حسن النيه، طمانه الجفرنس اللي في البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، طمانه جميع الستيك هولدرز داخليين او خارجيين. كونستيتيوانسيز كتيره بيهمها فكره الايه؟ الانترنال اوديت. فبيسالك كده ده مش سؤال، ده بيقول لك المرجعيه بتاعتك عشان تضمن الاندبندنس، كل ايه؟ كل اللي جه في الاسكس، كل اللي جه في الستاندرز، كمان كل الموجود في الشارتر اللي يضمن لك الاندبندنس، وايضا محتاجين منك ايه الستيك هولدرز؟ اذا اللي هم محتاجوا منك الاداء بتاعك يتم على هاي ستاندردز او هاي كواليتي، يبقى لازم ده معناها ان هم بيدعموك ولا ما بيدعموكش. لما يدعمك يعني معناها انه بيزود مكانتك في الهيكل التنظيمي وبيتبعك لاعلى المستويات اللي معاها الجفرنس، ولا بيقلل مكانتك في الهيكل التنظيمي بيحطك في اوضه تحت الايه؟ السلم. فالاكسبكتيشن منتظرين من عمل الانترنال اوديت اكتيفيتي، هل مؤمنين بان فكره وحده الاداره اللي اسمها الانترنال اوديت اكتيفيتي فاليو اديت تدعم الجفرنس، ولا غير مؤمنين؟ الثقافه السائده لتوقعات هؤلاء الستيك هولدرز احد المصبات الاساسيه على قوه انترنال اوديت اكتيفيتي في بعض الشركات وعلى ضعفها في بعض الايه؟ الشركات. كمان زي ريكوايرد ديسكلوجر، ريكوارد ديسكلوجر من اعضاء الانترنال اوديت اكتيفيتيز ومن المعايير كمان، اند سبسيكوينت كفرج اللي هو الكفرج انك تدخل بانجيجمنت اوف ذا اكتيفيتيز اور ريسبونسبيلتيز اكسبتد. يبقى انت معناها انك هتقبل اكسبتد وهتعمل لها كفرج ولا لا؟ طب هتعمل افصاحات ان حصل امبيرمنت في الاوبجكتيفيتي ولا لا؟ ودوت من خلال الاندبندنس ستيتمنت اللي لازم الاداره تعملها. اضف الى ذلك مجموعه السياسات اللي بتطبقها الانترنال اوديت اكتيفيتي لضمان بقاء الايه؟ الاندبندنس. اضف الى ذلك الكواليتي اشورنس اسسمنت كمان، انه بيحصل ان انا عايز اتاكد ان عمل الاداره تم على منسوب في كواليتي في الاداء. فعشان يحصل كواليتي في الاداء لابد من توافر ان الطاقم اللي بيشتغل له اندبندنس وله اوبجكتيفيتي، طبعا بالاضافه للكومبتنسي، بالاضافه للديو بروفيشنال كير، بالاضافه للاهتمام بالبلاننج وخلافه. فاذا الاندبندنس مرجعياته كثيره جدا، سواء ما ورد في المعايير، لانه احنا بنقول الاسكس متممه للمعايير في الحاله ديت، وما نص عليه في لائحه النظام الداخلي والثقافات السائده لمجموعه متوقعين خدمات الانترنال اوديت اكتيفيتي. يدعم الاندبندنس او لا يدعم؟ اول ما تبص في الهيكل التنظيمي على اين تقع الانترنال اوديت اكتيفيتي، اين تقع يعني الريبورتنج لمين؟ الريبورتنج لمين؟ القاعده العامه كل ما الريبورتنج بتاعهم يعلى كل ما الاندبندنس يفترض ان هو بيه قوي ولا ضعيف؟ قوي. كل ما الريبورتنج يبقى المستوى تنفيذي، يبقى افرض مثلا الانترنال اوديت اكتيفيتي بتبلغ للكنترولر، نعم بتهزر، مستوى تنفيذي في الضياع، لان المفروض انك انت تبلغ على مستويين، الفانكشنال يعني معناها ان وظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي تابعة للي مع الجوفرنس، لانها احد الادوات الخادمة للجوفرنس، يبقى فانكشنالي للبورد اوف دايركتورز او للاوديت كوميتي. لكن ادمنستريتيفلي عشان يسهل لها العمل، وعشان خاطر ياخد سمري ريبورت، عشان خاطر يضغط على الادارات اللي انا طلعت عليها فايندينجز واوصيتها بريكومنديشن، يبقى واحد له سلطه في الضغط، له سلطه تنفيذيه ولا غير تنفيذيه؟ سلطه تنفيذيه، زي البريزيدنت او زي الفايس بريزيدنت، بس يفضل البريزيدنت اللي احنا بنسميه شيف اكزيكتيف اوفيسر، اللي هو العضو المنتدب القائم بالعمل التنفيذي. يبقى انا ساعتها وضيت هنا الاطارين، الاطار التنفيذي عملت معاه ريبورتنج علشان اعلى حته في الاطار التنفيذي، بعمل له ريبورتنج ليه؟ بعمل له ريبورتنج علشان يضمن ان كل الريكومنديشن اللي بقولها للادارات اللي تحتيه يقدر ان هو ايه يضغط عليهم للتنفيذ، مش حتى ان هو يبقى مقتنع طبعا بفكره الانترنال اوديت. ثم عملت كمان لدعم فكره الجفرنس ريبورتنج تاني في شكل فانكشنال للاوديت كوميتي او للبورد اوف دايركتورز. الاورجنايزيشنال ستيتس اللي انا بقول عليها، افضل اورجنايزيشنال ستيتس بتدعم فكره الاندبندنس وبتؤدي الى ان البروزيومد اوبجكتيفيتي اكزيستد ما لم تدار بعوامل اخرى، ما لم تدار بعوامل اخرى. تعال نشوف organizational status، وضعية ادارة الانترنال اوديت اكتيفيتي على الهيكل التنظيمي، مش الشيف اوديت اكزيكتيف، مش الشيف اوديت، يعني كل ان ليها رئيس، ما كل ادارة ليها رئيس، بس افرض رئيس الادارة بيبلغ لزبال، يبقى معنى كده مش مجرد وجود رئيس للوظيفة يدعم الاندبندنس، ولكن وضعية الادارة الorganizational status استرنسن بتقوي the independence of the internal audit activity. The internal audit activity standards for the professional practice of internal auditing should be required. ده الزام. ده الزام. Required. مش preferable الكلام، لكن ده required. ان الشيف اوديت اكزيكتيف اللي هو رئيس وحده في الاداره بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي ريبورت تو ا ليفل، ما طبعا ما حددتش مسميات، لكن نتكلم على الواقع التنفيذي، ولا البورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي فانكشنالي، والشيف اكزيكتيف اوفيسر ادمنستريتيفلي ريبورت تو ا ليفل وذين ذا اورجنايزيشن. نتكلم عن الحته دي كتير، الريبورتنج ريسبونسبيلتيز في كل الحالات وذين ولا اوتسايد؟ وذين، صح الغلط عشان كونفيدنشاليتي. That allows the internal audit activity to fulfill its responsibilities. أن تقوم بمسؤولياتها. بفسر لك العبارة مرة تانية. The chief audit executive should report to an individual. أقصد individual هنا مش شخص، مش لازم يكون شخص. شخص أو مجموعة من الأشخاص، يعني المستوى التنظيمي. To an individual. In the organization. طبعا in يعني within، مش خارج برا. تمام. That has sufficient authority. Sufficient authority. يعني ايه؟ ده قوة ضغط بقى هنا عشان اضمن فعالية التوصيات اللي انا بوصيها في التقرير. To promote independence. عشان تقوي independence. And to ensure. عشان تأكد. Broad engagement coverage. كلمة broad engagement coverage. يعني الادارات محل الانجيجمنت مش تعمل عليها سكوبليميتيشن. يعني الادارات اللي انا داخل عليها بانجيجمنت مش هتضيق لي نطاق الفحص، مش هتمنعني، مش هتحجب عني مستندات، مش هتحجب عني ادله اثبات، يبقى معناها في مستوى ضاغط يقدر ياثر على الكلاينتس ان هم يوسعوا لي فسحه الانجيجمنت من حيث الايه؟ السكوب. Adequate consideration of engagement communication، ويراعي كمان هذا المستوى له من الاثوريتي، ان الاداره اللي انا رجعت عليها تاخد بعين الاعتبار الكوميونيكيشن بتاعي، انها ما ترموش في صفيحه الزباله، تبص للريكومنديشن وتديها adequate consideration، يعني تعطيها بيسموها الايه؟ العنايه الكافيه، لان انا بودي ديتيلد ريبورت للاوديتي، للاداره اللي انا رجعت عليها، لكن بودي سمري ريبورت، هذا السمري ريبورت بيروح منه للي معاهم الجفرنس اللي هو البورد اوف دايركتورز او الكوميتي، وايضا لمستوى تنفيذي قوي, اعلى مستوى تنفيذي في شركه اللي هو التشيف اكزيكتيف ايه اوفيسر, بحيث يقدر لانه معاه الصلاحيات التنفيذيه ان هو يضغط على الاداره اللي انا عملت عليها التقرير انها تصلح وتصوب وتتبع التعليمات في الفولو اب. تمام. And appropriate action on engagement recommendation. هذا المستوى يضمن ان appropriate action هيتاخد من قبل ادارة الـ ODT. هنا بقى بياخد لك القاعدة اللي هي قاعدة التفضيلات. The higher the level to which the internal audit activity report, the more likely ان الـ independence would be assured. يبقى قاعدة. كل ما تعلى في الريبورتينج بتاعك كشيف اوديت اكزيكتيف كل ما تضمن ان دوت افضل بالنسبه لدعم الاندبندنس. فهنا بيوصل في الاخر مين طيب في الاعلى خالص, ذي هايست على المستوى التنفيذي والهايست على مستوى الجفرنس. ذي هايست ليفل تو ويتش ات مايت ريبورت از ذي اوديت كوميتي, ده بيتكلم من ناحيه الايه الجفرنس. الله ينور عليك. ويتش انكلودز outside members, كلمة outside يعني ملهمش في التنفيذ. الاوديت كوميتي اعضاء قد يكونوا من البورد اوف دايركتورز وقد يكونوا جايين من بره لكن ما يقوموش بعملية تنفيذية. Of the board of directors. The next highest is the chief executive officer. وده مستوى ايه يا ولاد؟ تنفيذي. اعلى مستوى تنفيذي. The IA اللي هو الانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز المجمع اللي حط الستاندرز believes that to achieve necessary independence, وده مهم جدا لوظيفة الانترنال اوديت, the chief executive audit executive should report A و B. فيهم سؤال في الامتحان. A و B. فيهم سؤال في الامتحان. لازم. Administratively, يعني ده بقى تنفيذية هنا. Administratively ليه؟ لانه انا عايز الادارة اللي انا رجعت عليها حد تنظيميا له سلطة تنفيذية اقوى منه يضغط عليه للتنفيذ. Administratively to chief executive officer. Administrative زي ما عرفت المعايير يعني ايه administrative reporting. Administrative reporting انت تعريف المعايير. Administrative reporting is the reporting relationship. The reporting relationship within the organization. ده طبيعي. Within the organization's management structure. يعني ما خرجتش بره المانجمنت ستراكشر بتاعي لكن خدت في اعلى حدوده الممكنه. ذات فاسيليتيز يسهل ذا داي تو داي اوبريشنز. يعني لو اداره الاوديتي اتخانقت معاك, لو طردوك بره الاداره, لو ما سمحلكش بالدخول, لو ما سمحلكش بانك تاخد بروسيجرز معقوله, لو عملوا عليك سكوب ليميتيشن باي شكل من الاشكال, يبقى مين اللي يقدر يمارس عليهم الضغط ويسهل لك الدي تو دي اوبريشنز؟ اعلى مستوى تنفيذي لانه هو القادر, لانه في الهيكل التنظيمي له سلطه ليجتيميت اوثوريتي على الادارات الكليه, لانه تشيف اكزيكتيف اوفيسر عضو منتخب هنا. اوف ذا انترنال اوديت فانكشن. ذا تشيف اوديت اكزيكتيف رئيس وحده المراجعه الداخليه should consider the following, ياخذ في اعتباره the following attributes, الخصائص الاتية in evaluating, لان مش كل منظمة لها عضو منتدب, ممكن يكون لرؤوس الادارات الكبرى, يبقى في العضو المنتدب للشؤون المالية, العضو المنتدب لشؤون مثلا التسويق, العضو المنتدب لشؤون الانتاج, ممكن الشركة ما يبقلهاش chief executive officer ولا يبقى لها president على حسب الكيان القانوني للشركة وعلى حسب الشكل بتاعها, لكن هو بيختار الريبورتنج بشكل ادمنستريتيف يراعي الاعتبارات دي, يراعي اللي هيتكلم معاه ده فاهم ومقتنع وللصلاحيات وعنده الاساس ان هو يقدر يمارس الضغط على المستويات التنفيذيه باصلاح القواعد العامه. يبقى معنى كده وانا بختار كشيف اوديت اكزيكتيف لاني عليا مسؤوليه الاختيار ان انا اعمل ريبورتنج بشكل ادمنستريتيف لمين, يبقى لازم اختار الشخصيه اللي في المنظمه المقتنعه بدوري اللي فاهمه دوري اللي تقدر تمارس ضغط صح ولا غلط. فهنا بيتكلمك على مجموعه الاعتبارات التي يجب ان يراعيها رئيس الاداره الداخليه او وحده المراجعه الداخليه. should consider the following attributes in evaluating في تقييم the appropriateness مدى الملائمه of the administrative reporting line. بس ده بيسال نفسه السؤال ده عشان يختار مين بالظبط يعمل ريبورتنج. The individual يقصد بين individual المستوى الإداري اللي أنا هبلغ له بشكل administrative. Does the individual have sufficient authority and structure authority what structure يعني وضعيته على الهيكل التنظيمي تسمح بده to ensure ان يؤكد the effectiveness of the function يعني وصول وحدة الانترنال اوديتور للأهداف بتاعتها effectiveness يبقى ان تؤدي وحدة الانترنال اوديتور أهدافها ولا لا ليه does the individual هل الشخص اللي انا عامله administrative دوت have an appropriate control and governance mindset يعني توجه عقلي يعني فاهم فكرة الكنترول مقتنع بفكرة الكنترول فلسفته قايمة على ان الامكانية ان انا احكم المستويات التنفيذية من خلال فكرة الكنترول to assist the chief audit executive in his or her role من خلال الريبورتي مش assist ان هو ينزل يفحص معايا assist يعني يدعم الاندبندنس من خلال الضغط على المستويات التنفيذية ثلاثة does the individual هذا الشخص هذا المستوى الاداري have the time and interest عنده الوقت وعنده الاهتمام عنده الوقت يعني فيه مساحة من وقت كافية ان هو يطلع على السمري ريبورت ان هو يشوف مشاكل قد تتعرض لها المراجعين في انجيشمنت مختلفة ويتعامل معها ويحلها to actively support the chief audit executive في الاوديت ايشوز في مشاكل تتعلق بعملية الاوديت اثناء قيامهم بعملية المراجعات وخلافها does the individual understand the functional responsibility يعني ايه functional يعني فاهم ان هو وضعيته تنفيذية وانه من خلال دوره التنفيذي بيدعم فكرة الجفرنس اللي فوق كلمة functional مش administrative هو لازم يكون فاهم وضعيته administrative هو بيشغل انا بتكلم على دلوقتي كشيف audit executive بدور على الشخص التنفيذي بس اعمل يبقى اكيد هو فاهم تنفيذيات بس هل هو فاهم بعد التنفيذ ان في وظيفة تانية اسمها internal auditor يبقى لها امكانية في دعم الجفرنس للي فوقيه هل هو فاهم وظيفة الانترنال اوديتور من الناحية الفانكشنال ولا فاهم ان هو التقرير بتيجي عنده بتنام يبقى لو هو فاهم ان التقرير دي بتتابع من خلال الجفرنس يبقى هنا ما يمثلش ابدا عرقلة لعملية الانترنال اوديتور لانه لو هو حجب التقرير عنه وقال انها مش هتطلع للجفرنس يبقى معنى كده ببساطة ان هو قال يا جماعة انا المستقر النهائي لجميع التقارير يبقى اذا الاخلالات اللي انا هفوتها في الاداء ومش هتغط بمستوياتي التنفيذية على ان انا اصلحها ماتت عند هذا المستوى فهل هو فاهم بقى الفانكشنال ريبورتنج ريليشن شيب مش الادمنستريتف ريبورتنج ريليشن شيب اللي سبورتد يعني مقتنع بيه ومقتنع ان البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي يجب ان هي يكون لها وظيفه جفرنس وان وظيفه الانترنال اوديتور بتدعم هذه الجفرنس فانكشن ولا لا يبقى دي مجموعه من الاعتبارات لازم يراعيها للتشيف اوديت اكزيكتيف عند اختياره للريبورتنج كليفل اداري مسؤول كمان من الناحية الفانكشنال يبقى كمان الريبورتينج فانكشنالي تو بورد اوف دايركتورز اند اوديت كوميتي فانكشنال ريبورتينج ديلز ويز مش داي تو داي بقى ديلز ويز ريبورتينج تو ذا اوديت كوميتي او ما يمثلها زي مجلس ادارة مثلا اور اتس ايكويفالنت ان اوردر تو اتشيف اندبندنس اند يديله الايه الاثوريتي يعني الاثوريتي بتديله الصلاحيه والصلاحيه بتوسع له الانجيجمنت فبالتالي بتقدر تاخد منه الاوبجكتيفيتي على اعلى مستوياتها بيجي يسالك بقى هنا اسئله بسيطه جدا لو انت فاهم الجزء ده زي انترنال انستيتيوت اوف انترنال اوديتورز هاز انديكيتد ذات يعني في المعايير to achieve necessary independence عشان تحصل ال necessary independence زي chief audit executive رئيس وحدة المراجعة الداخلية should report بيسألك بقى قال administratively ولا functionally functionally يبقى بيتكلم على الgovernance ولا بيتكلم على التنفيذ يبقى senior management نمرة ايه B الشير هولدر هو ملوش ريبورت للاوتسايد الشير هولدر اللي هم حملت لازم ده اوتسايد ده هو يبلغ للبورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي وهم بقى يتولوا اللي هم عايزينه شيف اكزيكتيف اوفيسر كانت ممكن تبقى الاجابه دي صح امتى لو شال كلمه فانكشنال وحط ايه ادمنستريتيفلي ولا مع الاوديت كوميتي طبيعي جدا يبقى الاوديت كوميتي انسر دي از كوريكت ذا انستيتيوت اوف انترنال اوديتورز الستاندرز اللي اتحطت لضمان الاندبندنس فور ذا بروفيشنال براكتس اوف انترنال اوديت ريكواير ذا هنا الزامت بقى الشيف اوديت اكزيكتيف ريبورت تو ليفل وزن مش داخل مش خارج يعني ما ينفعش للشير هولدر وزن the organization that allows the internal audit activity to fulfill its responsibilities and تنجز ان تتمم مسؤولياتها. The institute اللي هو الانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز believes that to achieve necessary independence يبقى لازم يبلغ functionally للاوديت كوميتي او ما يساويها اللي هو البورد اوف دايركتورز بعض المنشات. بسألك سؤال تاني. The chief audit executive should consider all but. ده بقى من الاسئله الرخمه قوي. ليه؟ لانه بيبقى فيها لفه في كلمه. دي الاسئله دي بتبقى صعبه شويه في المنهج. The chief audit executive should consider all but which يعني كله ما عدا all but which of the following attributes اي من الخصائص التي in evaluating the appropriateness عند تقييم مدى الملائمه للادمنستريتيف ريبورتنج. يعني هو بيختار اصل هو بيختار يعني معناه لسه بيفصل الشارتر وهو بيفصل الشارتر اللي هياخد اعتماد من الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز عايز يقول انا هعمل ريبورتنج ادمنستريتيف لاي مستوى وهو بيقول كده عشان يختار المستوى ده يشوف شويه اعتبارات ايه اللي مش منها ايه مش من الاعتبارات. نمره ايه الاعتبار الاول هل المستوى اللي انا هبلغ له كشيف اوديت اكزيكتيف يعني كانترنال اوديت اكتيفيتي individual have sufficient authority له من الصلاحيات sufficient authority and organizational structure وله من الوضعية التنظيمية يعني من السلطة التنظيمية to ensure the effectiveness of the internal audit activity function. يبقى ده اعتبار ولا مش اعتبار؟ لانه لو لم يكن صاحب سلطة وله من المكانة التنظيمية يبقى انا بلغ له administrative لي عشان اهزق نفسي عشان اموت واقعد الاندبندنس يبقى دوت اعتبار. نمرة بي does the individual has appropriate control and governance mindset هل له توجه عقلي مؤمن بفكرة الكنترول ومؤمن بوجود مع الخريطة التنظيمية وهيبتدي يستعد ان هو يتعاون معنا طبعا باعتبار لانه لو هو مش مؤمن بوجودنا اساسا حاول يضغط على المستويات التنفيذية الاصلاح ازاي اساسا يبقى ده اعتبار ولا مش اعتبار اعتبار. see does the individual have the time and the interest له متاح وقت واهتمام علشان خاطر to actively support بشكل طبعا positive يعني لشيف اوديت اكزيكتيف في عمليات الاوديت ايش هو المشاكل اللي بتتعرض لها ده اعتبار ولا مش اعتبار؟ اعتبار. does the individual understand the administrative هو انا بختاره ايه؟ بختاره ذو طبيعه تنفيذيه ولا بختاره ذو طبيعه مع governance؟ انا بختار انا بعمله ريبورتنج ادمنستريتيف يبقى معنى كده ان طبيعته تنفيذي. هسال نفسي هل هو فاهم في التنفيذ؟ امال اللي بختاره على اي اساس ده بختاره من المنفذين يا راجل؟ يبقى هل له فهم للوظيفه مش التنفيذيه بقى؟ هل هو فاهم دوري وفاهم هو التقرير ما تجهدش عنده وانه فوقيه من يقعد تاني بفكره الجفرنس ولا لا؟ اه طبعا ده صايع هنا وطبعا ما انت لو قالت لو حافظ حما هتقع فيها ما كلهم صح صح. يبقى does the individual understand مش the administrative لو تحب تصلح the functional reporting relationship and the support وجود the functional relationship يعني support وجود فكرة ال audit committee وفكرة ال board of directors وعارف ان التنفيذ المفروض في الاخر يصب المعلومات اللي معاهم ال governance عشان يطمنهم انه في overall overseeing لكل العمليات ولا لا. تعال نقرا التعليق في نمره خلاص ما هو هي نفس التعليق. السؤال اللي بعدي an organization in the process of establishing its new internal audit activity يعني لسه ما كانش فيه internal audit activity تمام the controller اللي هو رئيس الايه دلوقتي ما انا قلت لكم انه تحت الشيف financial officer وطبعا فوقهم كلهم التشيف ايه؟ اكزيكتيف اوفيسر دوت اعلى سلطه تنفيذيه. التشيف فاينانشال اوفيسر ده تحتيه كنترولر وتحتيه ايه؟ تريجر. انا اعمل انترنال بوليت انترنال خلي على طول انترنال بوليت اكتيفيتي انترنال بوليت اكتيفيتي ويرقصها للتشيف بوليت اكسكيوتيف يعمل ريبورتنج لمين يعمل ريبورتنج لاعلى راس صح ولا غلط اعلى راس ده ممكن يسميه هنا بريزنت وفي الاثنين بقى فوق خالص اللي معاهم الايه الجفرمنت تمام بس انا بتكلم دلوقتي على الشكل الايه ده ادمنستريتيف ولا فانكشنال ريبورتنج يبقى دي اسمها اد مينستريتيف ريبورتنج عشان يضمن التحت مش كده برضه طبعا ممكن تحت التشيف اكسكتيف اوفيسر ده يطلع مسؤول تشيف فاينانشال اوفيسر التشيف ماركتنج اوفيسر التشيف برودكشن اوفيسر يبقى ده العضو المنتدب لشؤون الانتاج ده العضو المنتدب لشؤون الماركت ده العضو المنتدب لشؤون الماليه وكلهم تحت العضو العام اللي هو المنتدب العام دي مشكله لكن عليا ان انا اضغط على كل المستويات التنفيذيه بالراس الاعلى فبيسالك بيقول لك ان اورجانيزيشن in the process of establishing لسه ما عملش وظيفه الانترنال اوديت دي زي كنترولر شوف مكان على هيكل التنظيمي كنترولر ما قالش تشيف فاينانشال اوفيسر has no previous experience ما عندهوش خلفيه سابقه ما عندهوش وعي سابق with internal auditors تمام ده ما فيش وظيفه اسمها internal audit عنده due to this lack of experience نتيجه نقص الخبرة بتاعت الكنترولر زي كنترولر advised قد من النصيحة زي applicants من الابليكانس دول المتقدمين عشان يكونوا وظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي المتقدمين عشان يعملوا الادارة الجديدة اللي هي وظيفة الانترنال اوديت advised the applicants ان الرئيس بتاعهم اللي هو التشيف اوديت اكسكتيف اللي هيرأسهم والادارة اللي هتتنشئ على هيكل تنظيمي will be reporting to the external auditor نعم يا اخويا اولا الريبورتنج ريسبونسبيلتيز تبقى داخليه ولا خارجيه طبعا هي مش معنى كده ان مفيش تنسيق بين عمل الخارجي المراجعه الداخلي والخارجي لكن انا بتكلم ريبورتنج يعني انا رحت اعمل مثلا كومبلاينس اوديت وطلعت بملاحظات ابقى دخل الاكسترنال اوديتور وهو اللي يقول لي رايه وهو الاخره هو مش مسؤوليه تنفيذيه اساسا صح ولا غلط تمام طبعا ده معناها كنترولر لا مؤاخذه عبيط مش كده برضو عشان يقول الكلام ده however الا ان the new chief audit executive اللي هو تعين على راس الاداره الجديده will have free access free access يعني المكتب مفتوح ليه طول النهار لو لقى مشاكل لمين بقى مكتب مين اللي مفتوح له to the controller نعم يعني قال له كنترولر مكتبي مفتوح يعني معناها reporting يكون لي ده معناها ان هو رؤيته بقى رؤيه الكنترولر انه يعمل ريبورتنج لكام حاجه للاكسترنال اوديتور ومكتبه هو تمام تو ريبورت اني ثينج امبورتنت تمام سي كنترولر ويل ذن كونفي هينقل الشكوى بتاعته هينقل المشاكل بتاعته ليه كونفي ذا تشيف اوديت اكزيكتيف كونسرنز كلمه كونسرنز يعني كل بقى مخاوفه وكل مشاكله وكل ما يترتب عليه بالريبورتنج تو ذا بورد اوف دايركتورز ليه هو انسان وطوع ما يعرفش ينقلها للبورد اوف دايركتورز يعني معناها ان هو بيفصل وضعيه التشيف اوديت اكزيكتيف على البورد اوف دايركتورز فبيبعده خالص عن ايه؟ عن الجفرنس طب ما دي معناها ممكن يعمل فلتريشن اللي عاجبه هيمشيه واللي مش عاجبه مش هيعرضه على اللي معاه جفرنس خالص صح ولا غلط؟ فبيسالك بقى السؤال The internal audit activity in this case will نمرة A will be independent ده من رابع المستحيلات صح ولا غلط؟ مفيش مش ممكن تبقى تمشي معاها إجابة will be independent أبدا ده الاندبندنس مفقود ليه؟ الاندبندنس مفقود مش عشان خاطر هو هيبلغ للاكسترنال اوديتور لا الاندبندنس مفقود لأنه هيبلغ على مستوى تنفيذي اسمه كنترولر وما عندهوش اي ريبورتنج للي معاهم جفرنس اساسا صح ولا غلط يبقى ويل بي اندبندنت because the chief audit executive has direct access to board. هو ما عندش direct access أساسا. ده قال إيه؟ قال ده هينقل والكونفي الشكاوي بتاعته للكنترولر، الكنترولر بقى هو اللي هيحولها لو هو حد لمين؟ للبورد اوف دايركتورز. أنسر إيه؟ Incorrect. Because the internal audit activity will not have direct access. طبعا ما هو وقع الحالة ما بتقولش ان ليه دايركت اكسس، ملوش دخول مباشر على البورد اوف دايركتورز، لكن بالعكس ده هو قال هيتم فايا على او من خلال الكنترولر، يبقى الكنترولر اللي هيعرضه على البورد اوف دايركتورز هيوصل مش هيعرضه خلاص. سي بي سي نوت بي اندبندنت، طبعا هي نوت بي اندبندنت انا واصل، بس نوت بي اندبندنت ليه؟ ما هم الثلاثه بي وسي ودي بيبتدوا بكلمه نوت بي اندبندنت. Not be independent of C because the controller has no experience with internal auditors. مين قال؟ طب يعني لو هو عنده experience وفاهم ويعرف هل يبقى reporting responsibilities كده صح؟ يبقى الاندبندنسي او عدم الاندبندنسي مش راجع ان الكنترولر فاهم او مش فاهم وظائف واعمال، لكن راجع الى ان هو بيبلغ لمستوى تنفيذي ومستوى تنفيذي صغير ومعزول تماما في الجوفرنس بتاعه. انسر سي برضو انكوريكت بيكوز ويزر ذا كنترولر هاز اكسبيرينس ويز انترنال اوديتورز او لا داز نوت افكت الانترنال اوديت اكتيفيتي ديبندنسي اللي هي مفقوده مفقودة بس بسبب مش lack of experience لا للي معاهم الجوفرنس، وبالتالي مفيش functional reporting سليم وايضا مفيش administrative reporting سليم لانه ما بيبلغش للموست هاير executive level اللي هو chief executive officer. تمام؟ نمرة دي not be independent مش هيكون برضو عنده الاستقلالية because the organization did not specify لم تحدد specify that the applicants must be certified. هو عشان يكون certified internal auditor يبقى خلاص كده بي اندبندنت، يعني الجدد اللي احنا معينه ومليش بيهم الاداره لو اعلنا ان احنا معين بس سي اي اي يبقى كده ضمنا الاندبندنس؟ لا، هو طبعا يستحب ان هم يكونوا سي اي اي، بس كونوا سي اي اي او لا مش ده اللي بيحدد الاندبندنس. الذي يحدد الاندبندنس او لا للوظيفه ككل للاداره ككل هو الاورجنايزيشنال ستيتس والريبورتنج ريسبونسبيلتيز بتاعتها سواء من الناحيه الفانكشنال او من الناحيه الادمنستريتيف تو هوم لمين. تعال نقرا التعليم في النمره دي. Incorrect because although desirable بالرغم ان هو يعتبر directive control وحاجة كويسة ويا ريت يحصل انه الـ CIAs يكون هو designation يعني يكون هو العلامة المميزة للي يتعينه ياخده تأهيل CIA is not mandatory لكن هو مش منصوص عليه كأساس حاكم لفكرة الـ independence for a person to become an internal auditor. ما هو ممكن انت وظيفتك internal auditor صح ولا غلط؟ internal auditor انت مش CIA لسه، يبقى معنى كده ببساطة انه ما هواش شرط رئيسي عشان تشغل وظيفة internal auditor تكون CIA. اضف الى ذلك حتى لو انت CIA ما هواش شرط رئيسي وpredetermined كده خلاص وانت على المتغمض انك تقول ده independent طالما هو CIA. CIA should insist on شوف انسيست ان بصفته سي اي اي يعني واجب عليه ان يتبع المعايير وكود اوف اسكس، وبالتالي يصر على ان الاي اي اي تبقى اندبندنت. ده المفروض ده لو مش صح، لكن مين قال انه دائما تاتي الرياح لما تشتهي الفطائر. نمره بي نوت بي اندبندنت ان الوظيفه كده فقد استقلالها يعني اجهضت عند الانشاء اجهضت وانس انشئت. Not be independent because the chief audit executive reported to external auditor أقربهم، لكن reported to external auditor بس ولا كانت تبقى أقوى بقى لو قال report administratively to controller يا صح صح ولا غلط، أو لو قال أفضل وأفضل بقى do not report functionally direct to audit committee or board of directors. إذن هنا في مفاتيح كتيرة ممكن يدخل فيها في السؤال ويقول لك على الأصح ده أحسن الوحشين لكن مش الأحسن المطلق. الصح بتاعها قوي إن هو كده محجوز عنه إيه يا أولاد؟ محجوز عنه الجوفرنس. هو كده مقطوعة منه الجوفرنس خالص. تعني رد عليه The professional standards قالت إن اللي chief audit executive ومن مسؤولياته should be responsible for an individual يكون مسؤول قدام individual in the organization low sufficient authority to promote independence. فال external auditors مش individuals داخل المنشأة وخلص نفسه وكده وايه بعد عن وجع الدماغ خالص. تعال ناخد السؤال اللي بعده. An external quality assessment. احنا هنتكلم على quality assessment. هدف quality assessment سواء internal او external نتأكد ان العاملين في الانترنال اوديت اكتيفيتي كافراد وكاجراءات وانه الشارتر بيتطبق وان في التزام بالمعايير وانه العمل بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي بيتم بكواليتي. دي احد مفاهيم او احد ضرورات تطبيق مفهوم التي كيو ام توتال كواليتي مانجمنت. يبقى التوتال كواليتي مانجمنت مش على الانتر بس مش على المبيعات بس على كافه البوليسز والبروسيجرز في كل نواحي المنشاه ومنها وظيفة الانترنال ايه بوديت اكتف. فدي اسسمنت عشان يقيم عمل الاداره اللي هي الانترنال اوديت اكتيفيتي وجاي من بره اكسترنال كواليتي اسسمنت تيمز كانوا بيعملوا ايفالويشن لفكره الاندبندنس. ليه؟ لانه هم الكواليتي معناها كله سليم يعني في اندبندنس يعني في ديو بروفيشنال كير يعني كمان في ما يسمى باسم الكومبتنسي تاهيل كويس للقائمين بالمهام انه في فولو اب انه في تخطيط كويس انه في ريبورتنج كويس انه في سوبرفيجن كويس جميع المجالات بقى. فهم بيبصوا في حته ايه دلوقتي بتاع كواليتي بيبصوا في الاندبندنس هل هناك اندبندنس في الاداره سليم ام لا. Of an internal audit activity. The internal audit activity perform the engagement concerning all of the elements including in its scope. The scope بتاعها متحدد في الشرطة. الشرطة بيقول ايه السكوب؟ ايه الحاجات اللي هندخل فيها وايه الحاجات اللي مش هندخل فيها؟ فهم لقيوا ان هم دخلوا في كل الحاجات اللي موجودة في الشرطة وفي السكوب متحددة. Which of the following قريب هنا بقى ده كلها قصة ماليش دعوة بيها. من هنا بيبتدي السؤال كنت لو حتى لو قريت الجملة دي تقدر تجاوب على السؤال. Which of the following reporting responsibilities ايا من مسؤوليات الريبورتينج is most likely to threaten threaten يعني تهدد يعني احتمال يحصل معاها ضعف فيه threaten the internal auditor activity independence يعني اي من الريبورتينج دول موست لايك ممكن يبقى اكثر من واحد ضعيف بس مين اضعف بقى مين في الضياع في الضياع. هل الريبورتينج للبريزيدنت البريزيدنت يعني هنا اعلى راس في الشركه رئيس الشركه ده اقوى اقوى طبعا يا تشيف اكزيكتيف اوفيسر يا بريزيدنت مهما المصطلحين مهما كان بقى شكل الشركه ها ما هو ده اسمه البريزيدنت. لا بص فايس بريزيدنت نائب الرئيس لشؤون فاهم قصدي يبقى معنى كده في عضو منتدب لشؤون ما هم دول اعضاء منتدبين لشؤون وشؤون وشؤون. فانا بتكلم على البريزيدنت دلوقتي كبريزيدنت اللي هو في مقام هنا في المثال بتاع الشيف ايه اكزيكتيف اوفيسر تمام ده على راس الشركه ده ريبورتنج ريسبونسبيلتي مش ضعيف بس بشكل ادمنستريتيف ولا فانكشنال ادمنستريتيف تمام. نمره بي التريجرر فين التريجرر يا راجل ده التريجرر تحت مين تحت شؤون ماليه صح ولا غلط ده ضعيف قوي تمام. طب بص للاكزيكتيف فايس اكزيكتيف يعني عضو تنفيذي نائب رئيس هو ما قالكش نائب رئيس ليه نائب رئيس للانتاج نائب رئيس للماركتنج نائب رئيس للمعلومات نائب رئيس ليه ما قالش بس احد نواب الرئيس احد نواب الرئيس اعلى في الهيكل التنظيمي من التريجرر صح ولا غلط يبقى نائب رئيس زي نائب رئيس الايه مجلس الاداره للشؤون الماليه اللي هو التشيف فاينانشال اوفيسر ما هو ده اللي بيرأس التريجرر وبيرأس الكنترولر مع بعض يبقى نائب رئيس اقوى من تريجرر لوحده او كنترولر لوحده. والاوديت كوميتي طبعا ده اعلى ما يمكن بس لدعم الايه يبقى مين فيهم الاضعف في كل الهلومه دي طبعا واضحه زي الشمس بس دي عايزه واحد ايه شايف الهيكل التنظيمي كويس ها لان الحاجات دي برضه هو بيحبها قوي في الامتحان. ناخد السؤال الاخير. When evaluating عند تقييم the independence الاستقلاليه of internal audit activity a quality assurance review مره ثانيه جاي تيم علشان خاطر يشوف هل خدمات الانترنال اوديتور بتتقدم at a quality في جميع المجالات بقى تمام. تيم performing an external assessment تقييم ليه اعمال الانترنال اوديتور والمقيمين جايين من بره. كونسيدر سيفرال فاكتورز، ياخد في الاعتبار اكتر من فاكتور علشان يقيم الكواليتي اللي بتتم بيها عمليات الانترنال اوديت اكتيفيتي. بيسال which of the following factors has the least amount of influence. least amount of influence يعني تقريبا ما يعتبرش فاكتور مؤثر، ما يعتبرش فاكتور مؤثر. when judging لما نيجي بقى نقيم الان internal audit activity، نقيم الاندبندنس داتا. يعني ايه من العوامل دي ما هياش فاكتور في تقييم الاندبندنس؟ ممكن يبقى فاكتور في تقييم حاجه تانية، البلاننج هم اقوياء او لا، ممكن يبقى فاكتور في تقييم الديو بروفيشنال كير، ممكن يبقى فاكتور في تقييم السوبرفيجن، لكن ما هوش فاكتور في تقييم الاندبندنس. دي الفكره. فهو عايز يفصل لك بقى، انا بتقيم دلوقتي كاداره على كل الكواليتي بتاعتي في كل المجالات، بس ايه ما هواش فاكتور يقيم الاندبندنس دي. نمره ايه كرايتيريا اللي هي المعايير يوزد ان ميكينج انترنال اوديتورز اساينمنت. ما احنا لسه قايلينها، كون ان انا احط فلان على التكليفه دي وفلان على المهمه دي وفلان على المهمه دي. ما هو فلان ده انا ممكن احطه علشان خاطر بيحب يروح هنا، او علشان خاطر دي قرايب في الاداره دي، او علشان خاطر بقاله 10 سنين بيروح هنا. يبقى ده فاكتور وانا مش فاكتور المفروض ان انا اقيم على اساسه الاندبندنس. ما احنا لسه قلناها، ها؟ لا ملوش دعوه بالشرطه. الكرايتيريا يعني معناها يجب عند تكليف الافراد بالمهام ان نتاكد على سبيل المثال بعدم وجود قرابه لهذا الفرد باي من اعضاء الكوليتي. اثنين، الا يكون قد مضى على تكليفاته السابقه اكثر من 3 تكليفات متكرره. الروتيشن، ما انا لازم اضمن له مجموعه من معايير منها الروتيشن عشان ما يتعودش على. يبقى معنى كده فاكتور لا، ان في كرايتيريا لازم تتحط علشان من واقع هذه الكرايتيريا نقول فلان يروح التكليفه دي وفلان يروح التكليفه دي. تمام. يبقى انصر ايه ده فاكتور. because how individual internal auditors are assigned. assigned يعني يتحطوا كمسميات على التكليفات المختلفه relates to independence. طبعا طبعا يبقى ده يأثر في عمليه الاندبندنس. the auditors personal relationship لو اساسا بتتراعى بقى الخواطر وبتتراعى انه مش مهم دخل كم مره، علاقاته مع الاوديتي شكلها ايه، حلوه فاوديه على طول، كل الكلام ده فاكتورز ممكن يضعف الاندبندنس. with operating personnel كمان الورك اكسبيرينس كم مره راجع، الانجيجمنت كلاينت، ده كل ده افكت الاندبندنس، ده فاكتور. سيبك من بي. طيب نمره سي، ريليشن شيب بتوين انجيجمنت ريكوردز اند انجيجمنت كوميونيكيشن. طبعا لانه الانجيجمنت ريكورد معناها الوركينج بيبرز بتاعتك، في علاقه ما بين الموجود في الوركينج بيبرز والكوميونيكيشن. اذا اتكلمنا فيها، اذا وجدت كثافه في الوركينج بيبرز وملاحظات عديده لكن الملاحظات دي ما كانتش جوه الكوميونيكيشن، اقصد بيها الكوميونيكيشن يعني الريبورت، يبقى في فجوه عريضه ما بين الاثنين، يبقى ده علامه من علامات الايه؟ طبعا فقد الاندبندنس. يبقى انسر سين كوركت. واي؟ if significant engagement observations لقيتها اللجنه موجوده في الوركينج بيبرز found in the engagement records ولكنها ما لقيتهاش في الكوميونيكيشن are omitted from the engagement communication، يبقى ساعتها نعتبر ان الاندبندنس برود انتو كويشن، يعني اصبح محل خطر، اصبح محل تساؤل، اصبح محل شك. برود انتو كويشن. نمره دي، impartial يعني بلا تحيز، مفيش انشقاق على الذات. impartial and unbiased judgment يعني judgment objective، يبقى اللجنه بتبص ازاي انت عملت جادجمنت وازاي وصلت للخلاصات دي اللي بنيت عليها ارائك، وده كل ده لازم تسجله في الوركينج بيبر. فاذا نظر اللجنه الى ازاي الانجيجمنت بتاعتك او ازاي الانجيجمنت ريكورد بتاعتك لو الوركينج بيبر فيها جادجمنت وهل هي بايست او امبايست، يبقى دوت احد الدعائم عشان تقويه الاندبندنس. ان فاكت اللي هو الاندبندنس في جوهره في المنتال اتيتيود في الاتجاه الفكري. يبقى انصر دي incorrect because unbiased judgment is an aspect هو احد المجالات لمعرفة مقدار الاندبندنس وخاصة اللي هو الاندبندنس in fact. نمرة دي، the extent المدى of internal auditor training كم متدربين كويس قوي مدربين كويس قوي بقى لهم 30 سنه بيدربوا في المجال ده. ده راجع للكومبتنسي مش راجع لايه هم كومبتنت ولا مش كومبتنت. الكومبتنسي يعني هل انا عندي من الكواليفيكيشنز والسكيلز والبراير اكسبيرينس والتريننج اللي يمكنني ان انا ادي ولا طب انا ممكن اتمكن ان انا ادي بس في نفس الوقت مش عايز اعبر على درجه هذا الفهم من خلال يبقى المي بيعبر عن اللي مش موجود في دماغي يبقى انا مكسور المي بالرغم اني مهارتي عاليه. يبقى ليس شرطا ان انا اقيم عنصر المهاره والتدريب اللازم ان انا اعرف منه اندبندنت ولا لا عشان اعرف اندبندنت غير اعرف انه قادر انه يؤدي او لا. يبقى ده احد العوامل اللي هتستخدمها الكواليتي اسسمنت تيم بس في دعم الكواليفيكيشن في دعم القدره على اداء المهمه مش دعم الاندبندنس ام لا. انسر بي از كوريكت ان هو ما هواش من العوامل. زي انترنال اوديت اكتيفيتي شود بي اندبندنت شود بي اندبندنت. Internal auditors are independent. انت when they can carry out their work freely يعني بدون تدخل بدون influence من العميل and objectively يعني بقناعة شخصية بقناعة لا يمكن التأثير عليها. Independence permits يسمح للinternal auditors to render أن يصل إلى render أن يقدم زي امبارشيال عدم الشق على النفس ان انا مفيش نفس في نفسي حاجه عكس اللي بقولها اند ان بايس جادجمنت وان الجادجمنت بتاعي هو احكام تكون غير متحيزه. اسينشال تو بروبر كونداكت اوف ذا انجيجمنت طبعا لانه مفيش كونداكت هيبقى سليم مع الانجيجمنت ومش هطلع بخلاصات سليمه ولا هعمل فاليو ادد الا لو توفر ذلك. ات از اتشيفد يقصد الاندبندنس ثرو اورجانيزيشنال ستيتس الوضعيه التنظيميه الهيكل التنظيمي بتاع الوظيفه. قالوا دول اورجانيزيشنال ستيتس انا بيتكلمني على الوظيفه ككل خلي بالك اند اوبجكتيفيتي ده لكل عضو داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي. هاويفر تريننج هنا بيبتدي هاويفر بقى الا ان ما يدخلش بقى عنصر التريننج في دعم الاندبندنس ده يدخل في الكواليفيكيشن. هاويفر تريننج in communication relates to the knowledge, skills and other competences وكافة المهارات الأخرى needed to perform engagement مش للإندبندنس. يبقى أنت بتتكلم على حاجة تانية competency هنا بقى مش بتتكلم على الإندبندنس. صعب يا أولاد؟ نبتدي المرة الجاية قبل الشرح أنا عايز أشرح لكم الديو بروفيشنال كير طبعا بس نبتدي بكم 20-30 سؤال نبتدي ولا نأخر بيهم؟ نبتدي بيهم ولا نأخر بيهم؟ ها؟ عشان في الآخر؟ إيه عشان؟ مش سامع والله. ما في شهر أربعة. ما خلاص ما انتوا نصكوا غايبا عامل لكم ايه؟ ما الغيمه واعي منه واعي منه طب هيعمل ايه؟ ها؟ ما هو بص اشرف اللي هيذاكر محاضره هيسال برضه. خلينا ناكد بس الكلام اللي والله القوه في ان احنا بنتكلم مش القوه في انك تروح تذاكر الكلمتين، ما الكلمتين موجودين والكتب موجوده. خلينا نتكلم ايه مش مذاكره فاللي ما حضرش طب انا اعمله ايه؟ خلينا نتكلم بوبجيكتيفيتي بقى اشرف.